النهارده معانا حلقه جديده يا جماعه، وهتبقى حلقه مختلفه تماما. النهارده زي ما انتوا طلبتوا وزي ما محمود وعدنا ان هو هيرجع تاني على البودكاست، وفعلا النهارده معانا محمود علاء الدين. ولو ما تعرفوش مين محمود علاء الدين، انا مش هقدمه في البودكاست، يا ريت ترجعوا وتتفرجوا على اول حلقه عملناها مع بعض. هتلاقوها اول بودكاست عملناه مع محمود علاء الدين، اتكلم عن بدايته وازاي عرف يوصل النجاح اللي هو فيه فوق ال 54 محل. مش هقول حاجه تانية، روح اتفرجوا على الحلقه. النهارده هتبقى حلقه مختلفه تماما، مش هنتكلم عن نجاح، ازاي بقى ناجح او ازاي وصل للنجاح ده. هنتكلم اكتر عن المشاكل اللي واجهته، عشان في العالم دلوقتي بالذات الثلاث سنين اللي فاتوا دي كلنا بنواجه مشاكل في كل حاجه، وحاجات احنا ما نتوقعهاش خالص زي كورونا مثلا. تمام، النهارده هنتكلم عن المواقف الصعبه اللي بتمر في حياتنا، وهنتعلم ازاي نتعامل معاها، وهنتعلم من محمود طبعا الاكسبيرينس بتاعته دي، وحالا دلوقتي الحاجات اللي هو بيمر بيها ازاي بيتعامل معاها، وازاي لسه بيقدر يكبر شغله ويدينا الموتيفيشن الجميله اللي هو بيديها لنا. انا بجد مبسوط قوي ان انت معانا النهارده محمود. انا مبسوط يا يوسف انه دايما احنا انا وانت بنكوبريت علشان نقدر نوصل للناس رساله فعلا تغير لها حياتها للافضل، سواء بالحاجات اللي تحفزهم او ان احنا نعلمهم ازاي حتى كمان في وقت المشاكل ازاي يقدروا يواجهوها وازاي يقدروا يتعاملوا معاها. لان اهم من ان انت بس تقعد تحمس الناس انك تواجههم بالواقع اللي يقدروا يتعاملوا معاه، فبالتالي يقدروا يمروا بيه بطريقه افضل من اي حد تاني ما عندوش الخبره ولا المعلومات دي. فانا شايف ان البودكاست اللي احنا بنعمله ده مش مجرد ان حاجه الناس بتسمعها، لا بالعكس، ده ممكن حاجه تغير حياه ناس كتيره جدا، وده سبب من الاسباب اللي مخليني مهتم جدا ان انا اكون معاك، علشان فعلا نكون سبب في ان احنا نعالج مشاكل كتير قوي ناس بتمر بيها، افكار كتير جدا الناس مش عارفه تتعامل معاها، عراقيل الناس كلها بتواجهها من وهي صغيره لحد ما بتكبر وبتنجح، وبعدين تقع تاني وما تلاقي نفسها مش عارفه تتعامل مع اي حاجه مرت بيها سيئه. وهو ده الهدف من الحلقه بتاعه النهارده، ان احنا نعلم الناس ازاي يواجه المشاكل وازاي يتعامل معاها وازاي كل ما يقع يعرف يقوم تاني. محمود انت جاي النهارده سخن جدا على الموضوع ده جدا. يعني فعلا شكلك متحمس جدا وعايز تفيد الناس فعلا. يعني انت فعلا عايز تلحق واحد في مشكله معينه او في بيزنس معين، وحتى قلت لي في ناس بتوقفك دلوقتي بيسالوك ازاي يطلعوا من حاجه معينه، فالموضوع فعلا مؤثر فيك دلوقتي، وعشان كده انت جاي النهارده. اكيد انا يعني انا بحاول بقدر الامكان ان انا الخص كل شيء مريت بيه او بيمر بيه الناس من صغرها لحد ما توصل لمرحله كبيره في حياتها، ازاي تعرف تتعامل معاه، اكني بديله شورت كات او اختصار ازاي يقدر يتعامل مع المشاكل دي بدون ما يقضي وقت طويل جدا يضيع له في حياته، ممكن تكون سبب انها تحبطه وتوقفه ان هو اصلا يقدر ينجح في اي حاجه في حياته بمشكله صغيره ممكن يبقى حلها ما جاش على عقله. فاحنا عاوزين نتكلم بس في الحلقه دي عن مراحل اللي بيواجهها الانسان في حياته، سواء من اول المدرسه لحد الشغل لحد الجواز لحد كل حاجه، ازاي هيتعامل مع المشاكل والعراقيل اللي بيمر بيها، وازاي يقدر يحل الظروف دي علشان يخرج من كل ازمه اقوى من مكان قبلها. انا مبسوط جدا بالكلام ده يا محمود، بالذات حد في مقامك في العادي على السوشيال ميديا ما بيوريش غير العربيات البيوت السفريات وبس، وما يتكلمش عن المشاكل ابدا. انت النهارده هتكلمنا حتى عن المشاكل ممكن من طفولتك. مظبوط، من ساعه لما يعني عايزين نبدا من الطفوله فعلا، عشان الطفوله دي هي اللي بتشكلنا. صح، وبتشكل ممكن يبقى عندنا مشاكل جات لنا من الطفوله واحنا مش واخدين بالنا اصلا ان دي حاجات حصلت. مظبوط، تمام. احنا هنبتدي، انا عايز ابتدي لك الموضوع باكتر مشكله بتواجه الناس اصلا من مرحله وهي بيبتدي حياته لسه وهو في المدرسه. اوكي، المدرسه دي بتبقى مرحله تكوين شخصيه بني ادم بتفرق معاه بقيه حياته كلها، وبناء عليها بيبقى راجل قد المسؤولية وراجل قادر يتعامل مع المشاكل ولا لأ، ولا امرأة عارفة ازاي تواجه المجتمع، ولا عارفة ازاي تشكل عقلها وتعرف هي عايزة توصل لإيه. في الآخر تشكيلك كإنسان بيتكون كله في مرحلة من وانت 7 سنين لحد سن 14 سنة. ناس كتير مش فاهمة أهمية السن ده، مش فاهمة. حتى الأهالي لما بيجوا يتعاملوا مع أولادهم في المرحلة دي بيبقوا ماشيين على الفكر والعقلية القديمة اللي هي مبنية على أنا ابني لازم يحفظ كل حاجة بالصم، لازم كل شيء يذاكره ويخش يجيب أعلى درجة في الامتحان، وهو ده الغاية الأساسية اللي كله بيدور عليها. ما بيدورش إزاي يطور وينمي من شخصية ابنه أو بنته، ما بيدورش إزاي إنه يطور من عقليته كأب أو أم إنه يتواكب مع الظروف أو المجتمع الجديد اللي هو اتغير تماما عن اللي هو نشأ فيه. دايما بيقولوا ان اهالينا مدرسة قديمة، وهي فعلا الامر ده واقع على نسبة 95% من الناس، انه الاهالي دايما بتبقى نجحت، سواء نجحت في مجالات بيزنس او كموظف او كدكتور او كاي حاجة، وبيبقى عنده قناعة ان النجاح ما بيمشيش غير عن طريق الشانل دي او الطريقة دي، ما عندوش طرق اخرى للنجاح. فعشان كده حتى طلع منها فكرة لن اعيش في جلباب ابي. احنا المبدأ ده عايشنا فيه كمجتمع، انه دايما الاهل لازم تسمع كلام اهلك، هم اللي عارفين الاصلح لك ايه، الحيطان ليها ودان. الامثال اللي بيوصلوها لك طول الوقت بتخليك تنحاز وتبعد عن فكرة تكوينك لشخصيتك، انت بتمشي على منهجية وطريق هم اللي بيحددوه لك، والمجتمع بيساعدهم ان هم يحددوه لك. فبالتالي انت ما بيبقاش عندك اوبشن تختار. ليه انت مش عارف تختار انت عايز ايه؟ ليه مش عارف المادة اللي انت ضعيف فيها خليك ضعيف فيها؟ على فكرة هو مش عيب ان انت تبقى قوي في الماث وضعيف في الساينس، هو ربنا خلق الانسان مش قوي في كل حاجة، فمش لازم الاهالي تزعل ولا الواحد يزعل ان هو قوي في حاجة وضعيف في حاجة تانية. هو الانسان ربنا خلقه بالشكل ده، والاهالي عليها تفهم انه ده الواقع، بس عليا ان انا زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت اقوي اللي انا قوي فيه اصلا. بالظبط، كنت لسه هقول على الحته دي، اتكلمت في الموضوع ده اخر مرة. مظبوط، ليه نقعد نشتغل على نقطة ضعف؟ ما انت قلت لو انت شاطر في السيلز وشاطر ان انت تتكلم مع الناس دوس في ده. بالظبط، في بره في دول كتير جدا في العالم بيبقى في حاجه اسمها تالنت كلوب. تالنت كلوب ده بيبقى زي برايفت كوميونيتي كده او نادي خاص بيكتشف المواهب اللي في الشخص ده او في الطفل ده. لانه كل واحد مننا بيبقى دايما قوي في حاجه وضعيف في حاجه تانية، بس دايما الاهالي بتبقى عايزه اولادها اقوى حاجه في كل حاجه. مش عايزين حد يبقى عنده نقطه ضعف ولا حد يبص له على ان هو افضل منه في شيء. وده شيء بيخلينا نوعا ما نفرض ضغط نفسي ومعنوي على اولادنا بطريقه غير طبيعيه، فبيخلي الطفل مش عارف يواجه انه يقنع اهله ان هو كويس، مش عارف يقنع نفسه ان هو اصلا عنده اي قدرات، لانه طول الوقت عمال يواجه لوم، لانه مفيش حد كامل، فدايما مش هيشوفوا له الحلو هيشوفوا له الوحش. هو بيحب يروح النادي يقعد كتير، طب هو بيروح النادي يقعد كتير بيعمل ايه؟ لو هو قاعد بيلعب رياضه، لو هو قاعد بيلعب كوره، ممكن تكون هي دي حب حياته. ما تفتكرش ان هو ده بيقصد. كل معظم لعيبه الكوره على فكره ما معهمش شهادات جامعيه، يعني لعيبه الكوره نفسها معاش، لان هو مكرس حياته كلها انه عقله وفكره وجسده متركز على انه يبقى افضل لعيب كوره، فهو ازاي هيركز في كذا حاجه في نفس الوقت؟ ما يقدرش. طب لو لقيت واحد قوي جدا في الغنى، قوي جدا في الرسم، هو اكيد غصب عنه ان موهبته هتخليه ياثر على الحاجات الاكاديميه الاخرى. فانا لو اب او ام مش متفاهم حاجه زي دي، فده هيوصل ان انا مجرد بضغط على ابني بضيع منه موهبته وبضيع شخصيته وبخليه ما عندوش طريقه تفكير وما عندوش اي حماسه انه يوصل لاي شيء، لان انا طول الوقت عمال احبط فيه، طول الوقت عمال اقلل منه. فاهمني؟ فيعني انا شايف ان دي مشكله كبيره جدا، محتاجه ان الناس تفهم ازاي تتعامل معاها. فلو احنا بنكلم حد من اللي بيسمعنا عنده اولاد في السن ده او اللي بيسمعونا نفسهم في السن ده. وانت اب محمود صح؟ انا اب طبعا، عندي 3 اولاد، فانا بحاول بقدر الامكان ان انا اللي مريت بيه ممكن في حياتي او اللي حواليا مروا بيه ان انا احاول اغيره، ان انا احاول ما اعملش ضغط نفسي على ابني، ما اعملش ضغط نفسي على الطفل اللي لسه كل حاجه في شخصيته بتتكون. بالعكس، انا عايزه يزدهر، عايز يطلع اللي في عقله وفي مواهبه اكتشفه، مش احط عليه ضغط بكل انواع، ضغط في طريقه فكره، ضغط في تحدي اللي حواليه. اقول له يعني في جمله دايما كانت بتقال، يقول لك هو احسن منك في ايه؟ دايما الجمله دي تقال، هو احسن منك في ايه؟ هو عنده رجل زياده عنك، هو عنده ايد زياده عنك، هو عنده بيت افضل منك، هو عنده مش عارف ايه. دايما طريقه حاجه اسمها كومباريتيف ادفانتج، دايما بقعد اقارن واحط الواحد في معيار مقارنه في مين احسن منه في ايه. فبيكبر حتى بيفضل طول عمره يبص للي حواليه على ان هو ليه ينفع يكون احسن مني، انا لازم اكون احسن منه. ده ضغط نفسي ومعنوي غير طبيعي، والناس مش فاهمه اهميته، اللي بيسبب مشاكل نفسيه وبيخلي الانسان عايش في التحدي ده طول حياته. ما يعرفش ان ربنا مقسم الارزاق، ربنا هو اللي بيخلي كل واحد قوي في حاجه وضعيف في حاجه تانية. فلازم الاهل، انا عارف ان كل اب وام نفسهم ولادهم يبقوا احسن شيء في الدنيا، بس ما فيش حاجه اسمها كده. انت يعني عشان اذا امرت ان تطاع فامر بما هو مستطاع، عشان تطلب من ابنك يطلع الاول لازم يبقى هو عقليه اكاديميه، لازم يبقى هو ما عندوش اي اهتمامات اخرى غير التعليم. لازم يكون هو كل متعته في الحياه انه يمسك الكتب ويقراها، ومعظم الناس مش كده، لانه دايما زي ما يعني لو الناس قرت في سيكولوجيه الانسان هتلاقي انه دايما الناجح جدا ده عايش في ضغط نفسي غير طبيعي. لان النجاح ما بيؤديش للسعاده على فكره، يعني جزء كبير من الموضوع الناس مش فاهماه ان كل ما نجحت اكتر كل ما بقيت في ستريس اكتر. كل ما بقيت عايش في ضغط نفسي غير طبيعي، لانك طول الوقت مش عايز تعمل حاجه بطريقه عاديه. ممكن تتكلم على حته ان هما بيبرمجونا ان الفشل غلط، يعني لو سقطت في امتحان هتاخد فوق قفاك، لو ما كسبتش الماتش هتاخد فوق قفاك، كل حاجه لو عملتها غلط تاخد فوق قفاك. طب امتى هتقدر تكبر؟ ما هو بتتعلم. هو دي مشكله من مشاكل المجتمع اللي بحكي لك عليها في الثقافه اللي عندنا، ان فكره البانشمنت بره لما بييجوا يعاقبوا طفل بيعاقبوه على حاجه سيئه جامد جدا عملها، يعني مثلا اذى طفل تاني فبيعملوا له حاجه اسمها جراوندنج، بيحطوه في اوضه لمده ساعتين ولا حاجه بيعاقبوه. لكن مفيش حد بيعاقب حد عشان جاب درجه قليله، مفيش حد بيعاقب حد علشان ما ذاكرش كويس، مفيش حد بيعاقب حد علشان ما اداش احسن من واحد صاحبه. طرق العقاب دي، اولا العقاب والثواب في السن ده مرحله طريقه خاطئه تماما ان انا اعلم بيها الطفل. ودكاتره كتير في العالم، انا عشان بسمع كتير من الدكاتره عشان اعرف ازاي اعلم ولادي صح واربيهم صح، فبسمع دكاتره متخصصين في سيكولوجيه الطفل بيقول لك الطفل في المرحله دي من 7 سنين ل 16 سنه مش المفروض ابدا ان انت تتابع معاه طريقه العقاب والثواب في كل حاجه، لان الطريقه دي بتخليه طول عمره ماشي على مبدا اللي هو انا مش عارف اطلع حريتي في التعامل وعبر عن نفسي، انا طول الوقت ماشي مقيد وخايف ان انا اغلط، مع انه هو الغلط ده اصلا اللي هيعلمه. هو اصلا من غير الغلط اللي هو خايف يعمله هو مش هيتعلم حاجه، هو هيفضل طول عمره محلك سر وهيفتكر ان الدنيا وردي، لان هو ما وقعش في ظرف صعب، ما وقعش في غلط وعرف ازاي يواجهه. بالعكس، ده انا طول الوقت بخليه يبعد عن الغلط، بخليه يبعد عن ان هو يجرب اصلا يعمل حاجه، انا عايزه يتجنب كل شيء ممكن يفشل فيه، وهو ده بالظبط اللي بيخليه يفشل بعد كده. لان هو الاساسيه أيوة، لان هو ما مرش وهو صغير بمرحله فشل. ما انا لو مره واحده عمالي طول حياتي ماشي تمام وبقى عندي 30 سنه ومتجوز ومخلف وعمري ما مريت بازمات، ومره واحده جيت مريت بازمه وانا عندي 30 سنه، طب انا اصلا مش عارف ازاي اتعامل مع الازمه. ايوه، انا مش عارف ازاي امر بمشكله واعالج المشكله اللي انا فيها، ده انا اهلي ربوني ان انا ابعد عن المشاكل. طب المشاكل نطت لحد عندي، هتعامل معاها ازاي؟ هو ده يعني ودلوقتي احنا بنشوف ان اغلبيه الناس اللي كانت فاشله في المدرسه هم اللي بقوا اصحاب بيزنسز، والناس اللي شاطر قوي في المدرسه هم اللي بقوا موظفين. مظبوط، فاكيد الموضوع دلوقتي واضح. القاعده دي طبعا موجوده كتير، وفي ناس حالات استثنائيه طبعا لكل طبعاً. قاعده ليها. احنا عارفين محمود كان اوائل. ايوه انا عارف ان انت من اوائل المدرسه استاذ محمود، مش قصدنا حاجه بس لا لان انا ممكن زي ما قلت لك كده شطارتي كانت في ان انا بحب فعلا جدا القرايه والمذاكره، وده جزء من ان انا بعرف شويه اعبر اودي للناس رساله، لان دايما الشخص الاكاديمي بتلاقيه دايما يعرف يشرح، تلاقيه يعرف يتكلم، تلاقيه يعرف يوصل رسالته، فده هو ده معيار نجاحي الاساسي بره موضوع البيزنس. البيزنس جاست نوليدج واكسبيرينس بتمر بيها، لكن عقلك هو اساس كل حاجه. ممكن تحكي لنا قصه مع مع مع مع حاجه بتمر مع ابنك او حاجه؟ لا انا احكي لك من الاول بقى من اللي انا كنت بمر بيه من وانا صغير. اصلا من انت انا نفسي بقى بالتجارب اللي هو ازاي كنت عشتها. انا من وانا صغير في المدرسه كنت دايما شايف انه حاسس دايما ان التعليم اللي انا بمر بيه ده مش قد اللي انا مستنيه، او مش ده على قد توقعاتي، حاسس ان هو مجرد معلومات بتخش جوه عقلي ومش بستفيد منها بالطريقه اللائقه لتعبر عن نفسي. فلما كنت بكلم اهلي في الامور دي كانوا دايما يبصوا يحسوا ان انت يعني انت مين انت عشان تقعد تقول التعليم وتنتقده، ولا تقعد تنتقد الكتب، هو انت يعني جاي تعمل لنا جهبذ يعني وانت عندك 8 9 سنين؟ صدقني كنت دايما اروح اكلم اهلي اقول لهم الكتب دي انا بستفيد ايه، انا الا ايه علامه الانفينيتي دي مثلا، انا بالنسبه لي ان انا احفظ انفينيتي تايم 0 ايكوال 0 او ايكوال انفينيتي انا هستفاد ايه؟ انا فاهم انها معلومه بس مش هي دي المحور الاساسي اللي انت تختبر قدراتي عليها. بالعكس، انا حاسس ان دي حاجات مجرد بديله معلومات علشان اطلعه على سيستم ونهج حتى لو مش مستفيد من النهج ده. فانا يا جماعه اكيد في بره اي مدرسه او جامعه بتعلم بطريقه تانية. كنت طول عمري بخش في الحوار ده والاقي دايما اهلي يقفلوني منه، اللي هو ايه انت مين انت عشان تعمل ده، انت مين تفكر بالطريقه دي، انت مين تعمل ده. فكان دايما بيسبب لي احباط، كان دايما بيخليني مش لاقي حد اتجاوب معاه. ما انا لو انا طفل ومش لاقي، ما انا مش لاقي حد عنده عقليه ومر بتجارب غير اهلي اللي قدامي، مش هلاقي ناس، مش هروح استضيف واحد سي او بتاع شركه وانا عندي 10 سنين. لا انا ما فيش قدامي غير بابايا ومامتي، فبالتالي لازم اكلمهم على الحاجات اللي بتمر في عقلي. فكل ما امر بمرحله اتكلم فيها اللي قدامك يحس على ان انت بتحاول تعدي الحدود اللي انت فيها، انت ليك حدود وبوتقه معينه تعيش جواها، ما تخرجش بره الليمت ده، ده البار بتاعك. ما تفكرش اللي هو ما تفكرش فكروا في مخلوقاتي ولا تفكروا في ذاتي، ده ربنا. بس في حياه الدنيا انا اقدر افكر واتكلم عن اي حاجه تخطر في عقلي، طول ما انا ما بتكلمش عن الذات الالهيه، انا بتكلم عن امور ليه الكتاب ده فيه كذا، ليه المعلومه دي ادرسها، ليه الحاجه دي اعملها بالشكل الفلاني. فلما نصيحه انه الاهل لما يلاقوا ابنه عنده الفضول ده او عنده التساؤلات دي ما يقفلهالوش بانه دايما يقول له هو كده، هو انت مين، هو انت ليه تسال الاسئله دي، ما تشغلش دماغك، ركز في اللي انت فيه، قوم يا ابني افتح لك كتاب. الجمل دي لازم يتعمل عليها كروس، لان الجمل دي اكتر جمل هتحولك بعد كده وانت كبير لانسان مستني واحد يديك تعليمات تعمل ايه. ما بتعرفش انت تاخد قرار في حياتك، مستني باباك يجوزك ويختار لك العروسه ويجيب لك الشقه ويديك الفلوس تبتدي بيها، وبعدين لما تقع يقوم سندك بالفلوس، وبعدين يجيب لك الوظيفه ويديك فلوس جنب الوظيفه عشان تعرف تعيش. ما هو خلق الشخصيه دي، هو اللي خلقها، فهو كده يقعد يشتمك ان انت كده، انت كده. ما هو اللي عملك هو اللي عمل البني ادم اللي بيفكر بالمنهجيه دي، هو اللي خلاه واحد باشا جنب الحيط فعلا، خايف من كل حاجه، مش عايز يتكلم عن حاجه، هو هيتكلم عن ايه؟ مش عايز يوجد التساؤلات في عقله، ما كان كل ما يتكلم تسكته، كل ما يتكلم تقول له اسكت، تقول له انت مش قد الكلام ده، تقول له انت مش المفروض تفكر في الكلام ده. فعايزه لما يكبر هيفكر ليه؟ بالعكس ده هو عايز كل حاجه تجيله لحد عنده، فبالتالي ما بقاش اب قادر المسؤوليه. ده فستان فرح مراته ما بيعرفش يجيبه، يعني بيخلي بابا ينزل يشتريه له، الخاتم بتاعها يقول له بابا انزل نقيه، فتيجي تتجوز انت، طب يا بابا يعني ما هو في الاخر هو جت على ايه؟ يعني هو الموضوع بس ان انا اتكسر واجيب عيال؟ لا، الموضوع على ان انا بس. محمود انا بحس ان الابهات او يعني حاليا عمرنا ما بنبص لنفسنا ان دي غلطتنا فعلا طبعا، ويقعد مع نفسه كده طبعا، وان لا انا اللي عملت كده في ابني. يعني امبارح كنت كان في بارنتنج كوتش في البودكاست امبارح، وهي قالت يعني لما شغلها يكون خلص لما الاب او الام يكتشفوا ان اللي ابنهم فيه ان هو عنده ADHD او مش متربي او قليل الادب او اي حاجه، بيبدا منهم هم مش الولد. صح. ولازم الناس تقعد كده مع نفسها وايه تراجع نفسها كده، ازاي هم بيعاملوا طفلهم. زي ما انت بتقول ما تسالهمش مش عارف ايه كذا كذا كذا كذا كذا، الواحد يسال نفسه ايه. لا ده الاهل اصلا، انا في حاجه بس عايز اعلق لك عليها في الحته دي، هو الاهل بيطلبوا منك انك تمسك الكتاب وتذاكره، هم ما فكروش يمسكوا كتاب اسمه How to raise a child 101، ازاي تربي طفل جامد، ازاي تعلمه اي حاجه. ما عندهمش وقت يا محمود. احنا بقى بيخلي الطفل نفسه يقعد يفرض عليه وهو مش عايز يفرض على نفسه كاهل. يعني انت ابسط امر، انت كاب او ام امسك كتاب ازاي تربي ابنك، ما هو في اسس وعلم ازاي تربي ابنك تربيه سليمه، ازاي تطلعه انسان سوي، ازاي تطلعه انسان عنده شخصيه وعنده طموح. لما انت نفسك كاب وام ما عملتش اللي عليك بانك قريت ازاي تربيه، عايزه ليه هو يعمل اللي عليه ويقرا للمدرسه طالباه منه؟ ده انت ابنك اغلى حاجه في حياتك ما قريتلوش ازاي تعرف تنميه. فتخيل التشالنج دي او الموضوع ازاي غريب ان الاهل ما بيعملوش اللي عليهم تجاه ان هم يفهموا اخطائهم فيطلعوا جيل سوي. ودايما هو ده اللي بيفرق على فكره المجتمعات المتطوره والمجتمعات الرجعيه، الشعب هو الاساس على فكره. يعني الحكومات والقيادات ده جزء صغير، اللي بيحرك الشعوب دايما هو عقليات الشعوب والمدارس. انا حاسس البيت بيجي قبل المدارس والتعليم وكل ده، البيت طبعا. كل حاجه صح، هو البيت بتاعك ده هو ده اللي بيهيئ الشخصيه اللي بتعرف تتعامل مع المجتمع الخارجي بالزبط. سواء هي مدرسه جامعه شغل اي شيء، بيتك هو اللي بيكون شخصيتك. فزي ما بقول لك كده، المراحل اللي بيمر بيها هي فعلا اللي بتحط العراقيل قدامه. لولا ان انا كنت واحد عندي عزيمه جامده جدا ان انا اقدر اقف قدام اهلي كل شويه اقعد اقنعهم واقول لهم انا لا عايز اسافر بره، انا عايز اتعلم بره، انا عايز اعمل التحدي ده، انا عايز اشتغل وانا بدرس، انا عايز انزل اعمل ده، انا اللي دايما بقعد اتخانق وافرض سيطرتي علشان انا مقتنع جدا باللي بفكر فيه. كتير من الاولاد ما بيفكروش كده لانه مش هيفضل يقعد ينطح اهله طول الوقت. فالاهل ما عندهمش خلق، ممكن يضربوا، ممكن يشتموا، ممكن يحرموا من المصروف، ممكن يعملوا حاجات كتيره جدا. ولكن واقع الامر هي انه الاطفال مستنيه انت اللي توجهه، مش مستني هو اللي يقعد يطلب منك التوجيه. صح. فده اول مرحله انا حبيت اشرحها علشان سواء الاولاد اللي موجودين بيسمعونا، سواء الاهالي اللي بتسمعنا لسه متجوزين جداد وبيخلفوا اولاد، يطلعوا اولاد في مجتمع يعرف فعلا الطفل ده يبقى انسان ذو قيمه وذو شخصيه وذو عقليه ناجحه تخليه يعرف يواجه المشاكل ويعرف يتعامل مع مشكله كل عرقله بتواجهه في حياته. ما هو عقله لازم يبقى متبرمج ان هو يجرب، اقع في المشاكل، افشل في ماده عادي، اسقط عادي، ايه المشكله؟ اسقط. انت مش مقدرتك تدخله المدرسه دي فخايف انه يسقط عشان ما تدفعش مصاريف، دخله مدرسه اقل. ما تعملش لود على نفسك كاهل وانت مش قادر تعمل ده عشان خايف انه يسقط. لا خليه يسقط بس يتعلم من سقوطه. هو لما يسقط الناس هتبص له ازاي؟ هو اللي حواليه هيفكروا فيه ازاي؟ هو هيفكر تجاه نفسه ازاي؟ طب هو هيعالج ازاي الحاجات اللي كان ضعيف فيها لو هو ما مرش بمرحله فشل؟ فالناس بتلاقيها بتعمل ايه؟ بتدي دروس تقويه للماده الفلانيه للطفل الفلاني عشان يخليه في مستوى مش مستواه. على فكره هو ما بيبقاش مستواه، هو بيحسنه لفتره مرحله معينه اللي هو زي كانه بياخد سبلمنتس وهو بيتمرن في الجيم، بس لما يبطل سبلمنتس هو الاداء بتاعه هيختلف. هو ده هي اسمها اللي هي بيسموها المنشطات. المنشطات بتخليك تبقى واحد بليفل تاني مختلف. الانسان ما اتولدش علشان يبقى حواليه مدرس ماث برايفت ومدرس ساينس ومدرس عربي ومدرس انجليش عشان يقووه بره المدرسه. لا، هي المدرسه المفروض تعمل كل حاجه، وقدراتي هي اللي موجوده في المدرسه. لو لقيت نفسي ضعيف مش معناه ان انا اروح اقوي نفسي في كل حته تانية، لان مجرد الناس دي سابتني انا رجعت ضعيف تاني. لان انا مش بروح كطفل اروح اتعلم عند الناس دي ان انا فعلا ببقى اقوى. 99% من الاطفال دي بتبقى اقوى قبل الامتحان. فهو فعليا الامتحان ما قاسش قيمته الفعليه، هو قاس مرحله نولج معينه اكتسبها من شويه ناس بتدعمه بمنشطات، منشطات تعليميه. فاهم؟ فيدوا لك يقول لك البرشامه دي، خد الكتيب ده، اعمل ده، ده هيوصلك كذا في الامتحان. هو اكشولي دي مش قدره الطفل، هو دخل جاب درجه لا تساوي قدرته الحقيقيه في الحياه. صح. فبالتالي انت خدعت نفسه وخدعت المجتمع. 100%. يعني طلعته جوه مجتمع على اساس ان هو شاطر وجاب 98%، بس انت اصلا لما كنتش اديته البوسترز دي هو كان جاب 85%، فبالتالي انت حطيت واحد في بوزيشن غلط وقيمته تقييم غلط، فبالتالي هو اقتنع ان هو شاطر والمجتمع اقتنع ان هو شاطر، بس هو اكشلي هو مش كده. لما يطلع بقى في الحياه العمليه بجد بياخد فوق دماغه، هيتصدم هيتصدم صدمه غير طبيعيه. انت عينت ناس كتير قوي من لا لا العينه دي كتير قوي بقى، تلاقي بتبص سي في تلاقيه 98% ثانويه عامه وجايب امتياز في الجامعه وعامل، وتيجي تقعد قدامه تلاقي واحد تاني جايب مقبول وجايب 80% من مدرسه واداؤه افضل منه مليون مره 100%. فبالتالي ما بقيت مقتنع 100% انه القصه مش مربوطه بادائك جوه المدرسه وجوه الجامعه، انت جايب بكام من كام. لا، انت لو اتعلمت الحاجه اللي بتحبها واستخدمت الاسلوب اللي انت بتحبه في ازاي اطور عقلي واتعلم اللي انا عايزه واطلع اللي جوايا، انت هتبقى واحد افضل بمراحل من اللي جايب امتياز. فانا عايز اقول لكل الناس اللي فعلا مش جايبه درجات جامده وما بتمرش بانها طالع الاول وطالع مش عارف ايه، اعرف ان انت هتبقى قوي في حاجه انت خاص فيها وحاجه انت فعلا بتحبها. فركز دايما انك تحارب اي حد حتى لو كانوا اهلك، مش تحاربه طبعا بالحسنى وبالادب وكل حاجه، بس يبقى في نقاش ان انت تثبت فيه انا عايز ابقى كذا، انا عايز ابقى انسان بعرف فعلا اطلع اللي جوايا، انا عايز اعبر عن كل شيء انا قوي فيه، واللي انا رفضه اقول برضو ان انا رفضه، اتعلم اقول لا. ما انا اتعلم امتى اقول لا؟ طول حياتي بقول اه حاضر اه حاضر، يقول لك مفيش، ما تقولش لا مفيش لا، هو حاضر بس، هي اه بس لا. ما هو الحياه مش كده، الحياه فيها اه ولا وافهم واتناقش واعمل. فطول ما انا عملت ده بدري، طول ما طلعت انسان ذو قيمه ذو عقليه، فهو ده اول امبورتنت بوينت عاوزين نتكلم عنها. في سؤال يا محمود عايز اساله مهم جدا، يعني اتكلمت عن الابهات والناس اللي بيجيبوا اطفال وكل حاجه، بحس ان الناس بتخلف بدري قوي، بيخلفوا هم اصلا ما يعرفوش هم مين وبيحبوا ايه وبيعملوا ايه ويطلعوا كل حاجه في الاطفال. صح. فانا عايز اسالك، انت تقريبا خلفت برضو بدري شويه، 25 سنه. 25 سنه بدري، بدري جدا، بدري جدا طبعا. وطبعا بندم على ده على فكره، يعني انا مش ندمان ان انا عندي ابن، بس ندمان ان انا كنت من غير ال ال ال اكيد تحولت ده. انت الكلام ده طبعًا. انت اكيد مش نفس الشخص اللي انت كنت عندك وانت 25 سنه. ممكن تكلمنا على الحته دي؟ طبعا. اولا احنا برضو مشكله مجتمعاتنا ان احنا بنتجوز بدري، نتيجه ان احنا بنعتبر انه الانسان هيغلط اغلاط كتيره في حياته وبيحاول يتجنب عن الغلط والعلاقات الغير الشرعيه وحاجات كتير، وده فعلا عندنا حق فيه، بس الحياه اختلفت. المسؤوليه الابوه والزواج ومسؤوليه المراه تجاه الرجل والرجل تجاه مراته والراجل والست تجاه اولادهم وهم الاثنين تجاه المجتمع، المسؤوليات دي بقت غير زمان. زمان كان الواحد كل اللي عليه ان هو يبقى عنده خيمه وعنده زوجته واولاده بيجيب لهم من الغنم اللبن وعندهم شويه زرع قدامهم وكل الحياه بسيطه. الحياه دلوقتي ما بقتش كده، بقت اصعب كتير ومشاكل نفسيه اكتر بكتير والمنتل واصلا الجواز بقى اصعب بكتير، فبقت الانسان اصلا طلاق 85% ولا مش عارف 75%. ما انت تخيل بقى ان الواحد، انا كل ما اقابل حد من اللي شغالين معايا او من الناس اللي اعرفها، تلاقيه يقول لك، تلاقيه مثلا قابل شاب عنده 28 سنه يقول لي انا بسبع سنين شغال عشان احوش عشان اتجوز، ده اللي هو اهاليهم مش اغنياء، فبتلاقيه بيقضي مثلا 30% من حياته العمليه عشان يحوش عشان يجيب شقه وعربيه وشبكه ومش عارف ايه ومؤخر ومقدم، وهو ده بالنسبه له بقى محور الحياه، ودي الفلوس دي المفروض تبقى الريسك ان هو يبدا حاجات بالظبط كده. فهو بدل ما اللي تعب فيه ده عمله عشان يغير له حياته يعمل مشروع حياته، عمل مشروع خلصت كل فلوسه في يوم وليله وما ادالوش لاي شيء. فعشان كده ده ممكن يكون برضو سبب من الاسباب اللي لازم نتكلم فيها الاهل اللي عندهم بنات. يا جماعه ارفقوا بالرجال، يعني الراجل اللي جاي بيبني نفسه ده اعرفوا ان هو انا مش لازم احط عليه عبء مادي، انا مش لازم اطلب منه طلبات قد كده، انا لازم افهمه انه هي العلاقه الزواج دي علاقه اتنين بيكملوا بعض، فهو هي هتخش حياته عشان تساعده انه ينجح مش عشان تاخد كل فلوسه. هو ده مش منطق، هي مش داخله تاخد الفلوس كلها في يوم فرح وبس، يخلص كل الفلوس اللي حوشها والشقه اللي شطبها والفستان الفرح والبدله والشبكه والمقدم والمؤخر وكل شيء، وده قعد سبع سنين يعمله ضيعه في 24 ساعه. طب هل انت كأب للبنت اللي عارف انك عايز تأمن بنتك، بس الامان انك تختار لها راجل مش انك تختار لها فلوس، لو عايز تأمنها بفلوس روح خد لها كارد في البنك. جامد. انت فاهم قصدي؟ جامد. فالبني ادم الراجل لازم يستوعب ده والست تستوعب ده، فبالتالي الاهالي هيلاقوا ان رغبه الولد والبنت نفسها بقى في تفاهم، بقى في اه انا عايز عارف ان البنات بتتمنى ان يبقى عندها افضل شيء في الدنيا وبيوفر لها جوزها كل حاجه، موافق بس على قد استطاعته بدون ضغط بدون عبء، يفضل سنين عمره قاعد بيحاول يفكر ازاي هدفع ثمن الشقه دي، ازاي هجيب الشبكه دي، ازاي هجيب المقدم والمؤخر ده، ده بيفضل عقله بس مشغول بده، مش بيفكر في طريق نجاحه، هو بيفكر بس في كل ده عشان 24 ساعه يفضل 7 8 سنين شغال، وناس 15 سنه وناس 20 سنه عشان يقولك انا مستني اللحظه اللي اعرف بيها انا وهي يتقفل علينا باب بيت. روح اجر. ايه ده؟ اه بالظبط، اللي هو انا بنتي ما تسكنش غير في ملك. ملك ايه يا عم؟ ملك ايه يا عم؟ ده النرويج وفنلندا وامريكا كل الدول المتقدمه في العالم بيتجوزوا في شقه 9 متر في استوديو، ياخد شقه ويدفع ايجارها، ولا شبكه ولا مؤخر ولا مؤدة. هتقول لك ده في عاداتنا وتقاليدنا، موافق، بس الظروف اختلفت. ما هو لو عاداتنا وتقاليدنا بتقول كده، عاداتنا وتقاليدنا برضو ما فيهاش ظروف ان كل المشاكل الاقتصاديه اللي ممكن تمر بيها، الضغط النفسي والمعنوي اللي بيمر بيه الراجل، الصعوبات انه يجمع فلوس، ما كانتش موجوده زمان بالشكل ده. ده اللي حصل، ده اللي حصل لي يا محمود لما جيت اتجوزت. انا قلت مراتي عايزه فرح ب $50,000 ومش عارف ايه والكلام ده، عشان هناك هو الافراح بالثمن ده في امريكا. طب لو فيش اي مشكله استني 5 سنين يلا بينا، عايزه شقه وبيت ويتقفل عليا مش مشكله، هنستنى 6 سنين. ازاي احط فلوسي كلها اللي انا محوشهم اصلا ما يجوش المبلغ ده انا كنت لازم استلف؟ قلت لها لا طبعا، قلت لها ده بدايه حياتي، اعمل ده ليه؟ اعمل ده ليه؟ ممكن نقعد عند مامتك في البيت وباكي في البيت؟ اه ممكن. طيب خلاص يبقى انت في ايه؟ صح. وبص بعد سنتين الحمد لله شركه كبرت، وما كناش نتخيل اصلا، بس انا كنت حطيت الفلوس دي في الفرح والحاجات دي، ما كنتش حطيت فلوس في البيزنس، كنتش عرفت اكبر البيزنس. بالظبط كده، هما بيعتمدوا دايما على ان الاهل. ما بص، هي زي ما قلت لك هي ثقافه. الاب للبنت دي بيبقى مقتنع ان ابو الولد اوريدي شله وعمل له الفلوس دي، فبيفرض اهله ربنا ما كرمهمش ان هم يحوشوا له يعملوا له ده، والولد نفسه هو اللي بيتعب وبيعاني. طب انا هتفهم مين اللي هيتفهم ده؟ انت عليك كاب للعروسه دي انك تتفهم البند ده، وما تحطش ضغط نفسي ومعنوي على الشخص ده، وضغط مادي عليه زياده انه يعرف حتى يبتدي حياته ويعمل حاجه لنفسه ولبنتك. يعني هو مش هيعمل لنفسه بس، هو بيعمل لبنتك كمان، لان نجاحها من نجاحه. 100%. هو رب الاسره، هو اللي بيعرف يجني الاموال اللي هيطلع جيل افضل، وهيصرف على مراته وهيصرف على بيته وهيصرف على اولاده. ده انت من اول دقيقه خدت كل موارده. طب وبعدين طب هو الثقافه دي لازم تتغير. اسهل الموضوع، اتفهم ده. فلو كل واحد من الشباب بيواجه مشكله في ان هو عايز يتجوز، لا اولا ما تتجوزش بدري، ده اول حاجه. ما تتجوزش غير لما توصل لمرحله انك محقق 70-80% من النجاح اللي انت بتسعى ليه. يعني لو كان هدفك تعمل شركه تكون عملتها، لو هدفك الشركه دي تكون بتطلع في الشهر 100,000 جنيه تكون وصلت ل 80، ساعتها فكر اتجوز، لانك هتبقى مش محتاج تفضل تشيل فلوس وتضيع الفلوس اللي هتبتدي بيها حلمك ومشروعك. لا، ده انت تكون عملت وابتديت وعديت منه خطوات، وجبت حد يسندك في الخطوات دي، يسندك في حياتك، يتفهمك، يقف جنبك، مش ياخد كل مواردك. او طب لو هي في الاول خلاص انها تسنده من الاول خالص ويكبروا مع بعض، ده ممكن. بس ده اللي بقوله لك ان هو نوعا ما هي هتحتاج برضو في حاجه بره الفلوس، انه الست لما بتيجي تتجوز في السن ده بتبقى محتاجه تفرغ منك شويه. صح. انت بتخلص شغلك عايزك تقضي معاها، في ناس بقى بتشتغلوا في وظيفه وعايز بالليل يشتغل على مشروعه. صح. فهي محتاجه، انت لسه متجوز عايزك تقضي معاها وقت بتمل. مهما شرحت الموضوع ساعات ما بي صعب جدا، صعب جدا. فهي افضل شيء اللي العالم وصل له انه دايما بتلاقي سن الجواز دلوقتي بقى وصل ان الراجل بيتجوز وهو ما بين 33 و37 سنه. yeah. مش 20-25 سنة، لا، من 30 كمان خلفت 25 سنة. ايوه بالظبط. ما هو ده، هو ده المشكلة، ان انا كنت دايما الثقافة في عقلك اللي هو بتاع اتجوز بدري. حتى كنت عارف كنت عارف ان ده بيحصل، كان بيحصل فيك، ولا انت كنت ماشي وخلاص؟ لا طبعا، انت بتبقى مغيب. على فكرة انا بتكلم على الكلام ده لما انا مريت بكل تجربة مريت بيها، انا كنتش ببقى فاهم ان ده صح ولا غلط. انت بتفهم صح ولا غلط لما عقلك بيبتدي يوصل مرحلة الوعي والرشد، فتبتدي تستوعب ان اللي عملته ده غلط. ايه ده؟ ده فعلا الموضوع غلط، ما كانش ينفع اتجوز في السن ده، ما كانش ينفع ان انا اتصرف التصرف ده، ما كانش ينفع ان انا اضغط على نفسي نفسيا ومعنويا بالشكل ده، ان انا اوصل لليمت ان انا ابرن اوت، احرق دماغي، احرق نفسي ومجهودي. انا وصلت لمرحله في حياتي ان انا كنت برجع بيتي والله العظيم وقعد بقع بيغمى عليا في الجراج بتاع البيت. أوف. من كتر الضغط النفسي اللي انا كنت فيه والتعب. كنت بشتغل في البنك من الساعه 7 الصبح لحد الساعه 5-6 بالليل، وانزل شيفت في المحل عندي اول فرع ليا الايجي بابي، انزل فيه من الساعه 8 للساعه 1 بالليل. أوف. وارجع انام 4 ساعات عشان اروح البنك الساعه 7 في التحرير وانا ساكن في التجمع. فانت كنت بتنام 3-4 ساعات وما بتعملش حاجه في الحياه انك غير انك بتشتغل، ولسه متجوز وعايز تشوف مراتك وعايز تشوف ولادك. الموضوع صعب جدا، تحدي نفسي ومعاه، لدرجه ان انا وصلت لمرحله ان انا بقيت يغمى عليا وانهار. فانا ايه السبب اللي كان يخليني اعمل كده؟ انا اكتشفت ان انا ما كنتش المفروض اعمل كده، انا مش المفروض اوصل للليفل ده من الضغط النفسي والمعنوي، لانه خلاك بعد كده تحبط، تبقى مش قادر ان انت تكمل. عشان انت حاسس ان انت مش بتأدي في البيت كويس. طبعاً. مش ولا جاي في البيزنس كويس ولا في البنك كويس، وانت في الشغل في الوظيفه بتفكر في المشروع، وانت في المشروع بتفكر في بيتك، وانت في بيتك انت خلاص بقيت في ديلما، انت شغال في دوامه مش عارف تخلص منها ومش عارف ايه الصح. فالضغط النفسي ده خليك مش عارف تأدي. حاسس ده نفس الطفل اللي انت كنت، اللي انت فاشل في كذا فاشل في كذا فاشل، حاسس ان هي بتحصل تاني بقى. بالظبط، هي هتتكرر معاك على كل مرحله. ما هي كده، هي كل مرحله. ده انا عايز اقول لك ان انا اكتر حاجه فادتني في حياتي لما سافرت بره، عشت لوحدي وانا عندي 16 سنه، سافرت عشت اتعلم في فرنسا، الفترة التعليم دي ناس كتير بتفتكر ان دي رفاهية. من الكتير اللي كاتبين كومنتات وبتاع، انا عايز اقول لهم انه انا كنت بشتغل اثناء ما انا في الجامعة، كنت بصرف على نفسي، بصرف على كل مليم انا محتاجه في حياتي. فصرفك على نفسك ده كان بيحط عليك عبء زيادة، انك بعد بس مش بس بتدرس، بتدرس وبتشتغل في اليوم 8 ساعات علشان ترجع تقعد لك في البيت 4-5 ساعات قبل ما تروح الجامعة تاني. العبء النفسي ده والتعامل مع جنسيات مختلفة ومع ظروف ومع برد ومع درجة حرارة مرة واحدة نيجاتيف وانت كنت عايش طول الوقت في درجة حرارة كويسة، كل انواع الظروف دي خلت بني ادم تاني شخصيته تتشكل، خلت واحد يبقى بيستحمل حاجات غيره مش عارف يستحملها. ما هو الناس مش يقولك عظمك مش هينشف غير لما تمر بتجارب وحاجات صعبة جوه حياتك، هي اللي هتقويك، هي اللي هتخليك تعرف تتعامل مع المشاكل بطريقة سهلة. فناس كتير لو فاكرة ان الظروف الصعبة اللي هي بتمر بيها هي هتنهلها حياتها، لا، انا عايز اقول انه بالعكس، الظروف الصعبة دي هي اللي بتخليك انسان اقوى، هي اللي بتخليك انسان عارف تتعامل مع كل حاجة فيما بعد. فلو لقيت نفسك في الجامعة انت بتعاني، اعرف ان المعاناة دي هتخليك بعد الجامعة واحد الحياة هتبقى اسهل بالنسبة له، لان انت عانيت ففهمت يعني معاناة، فهمت ازاي تمر بيها، مريت بخبرة وتجربة المعاناة، فبقيت بعد كده عارف ازاي تواجه المشاكل وتقف قدامها راجل، وتعرف ازاي تتحدى كل حاجة بتمر بيها. ما انت مش هتعرف تعمل كده لو ما مريتش بالمشاكل. فاوعى تحبط لو مريت بمشكلة، اوعى تحبط لو وقعت وفشلت، سواء في مادة، في تعاملك مع اهلك، في علاقة حب، في اي حاجة. كل ده تجارب، اعتبر ان كل واحده من دول درس من الكتاب اللي انت كنتش عايز تقراه، انت خدته بطريقه لايف، انت مسلسل عينيك دمعت فيه عشان تتعلم منه تجربه. فالتجارب اللي مريت بيها في مدرستك وفي جامعتك هي دي بعد كده اللي هتشكل جزء كبير من شخصيتك العمليه، اللي هي بيها تعرف تواجه المجتمع وتواجه الظروف وتواجه مديرك وتواجه الناس اللي تحتك وتواجه كل حاجه. ما انت لو ما عندكش حاجه تعلمها للناس بالتجارب اللي مريت بيها، انت هتبقى انسان مخوخ، انسان فاضي من جوه، انسان ملوش قيمه. ما هو قيمه الانسان بتيجي منين؟ قيمه الانسان بتيجي من كل التجارب والظروف والمشاكل والعراقيل اللي هو مر بيها، وعرف ازاي يتعامل معاها ووقعته واحبطته ورجع عرف يضغط على نفسه انه يقوم تاني. هو ده بالظبط اللي بيقوي ويشكل الشخصيه. فكل ما شخصيتك بقت واحد انسان محنك اكتر في التعامل وعنده خبرات اكتر ومر بمشاكل اكتر، اعرف ان الكل عايز يقعد منك ويستفيد. مفيش حد عايز يسمع لواحد طول حياته كلها معلقه ذهب. يعني الناس اللي مولوده من وهي صغيره وعندها كل الموارد متاحه وكل شيء قدامه متجهز له انه لحد اجيال اجياله متامن، الشخص ده مش هتقعد معاه تستفيد منه. انت هتقعد معاه ممكن تتعلم منه حاجات من الجماليات اللي بيمر بيها، حاجات من الامور السفريه كذا انبسط فيها، لكن مش هتمر بالمشاكل والظروف الصعبه اللي مر بيها، لان هو ما اتولدش في ظروف صعبه. صح. فهتلاقي دايما الناس اللي وصلت للتوب توب هتلاقيهم دايما مروا باسوأ حياه، ما اتولدوش في مرحله في بقهم علقه ذهب. بص على التوب 10 بتوع العالم، ايلون ماسك هاجر من جنوب افريقيا لكندا، ومن كندا لامريكا، ونام في الجراج بتاع المصنع، وعمل اوضه حديد ستانلس يقعد جواها، وعمل ابلكيشنز وعاش لوحده ومر بظروف ونزل نيجاتيف وخد فلوس من البنوك واتداين والضغط عليه وكان هيفلس، ومر بظروف صعبه جدا، ما جاش اهله حطوا له مليار دولار وقالوا له ابتدي يا حبيبي تسلا، خد تسلا ايه واعملها، لا لا لا لا خالص. وارن بافيت نفس القصه، اسمه ايه بتاع مارك زوكربيرج بتاع فيسبوك، كل الناس دي جراشات وقاعده في بتاع قد كده ويعاني ويقعد مع ناس صحابه مش بيضغطوا على نفسهم ياكلوا وجبه واحده في اليوم. هم دول اللي بقوا اغنى اغنياء العالم على فكره، مش الناس اللي هي واخده مولوده في بقها معلقه ذهب. هيفضل محافظ ممكن على الثراء، هيفقد منه جزء. بيقول لك دايما في مثل حتى بيقول لك انه اللي بيصنع الثراء الجيل اللي بعده بيضيع جزء كبير منه، والجيل اللي بعده بيضيعه كله، لانه هو جاله على السهل. فالناس لازم تفهم ان انت اصلا ما تقعدش تبص لحد معاه فلوس، انت احمد ربنا ان انت مش معاك عشان لما تيجي تعملهم تعرف ازاي تحافظ عليهم. ده الرد على الكومنتس بتاعت الرفاهيه وانت كذا وانت كذا، ده الرد على الكومنتس دي. ناس كتير اصلا تقعد تبص للحاجه تقول ايه ده، اصل انت اهلك كانوا اغنياء، ده اصل انت الراجل ده كان مش عارف اهله بابا جاب له اللي دفع له مصاريف كذا. يا عم افضل اوجد وبرر لنفسك كل حاجه عشان تحصر نفسك في الفشل اللي انت عايش جواه. يعني لما تلاقي تعدي عربيه دي مامته اللي جايبها له، ايه مامته اللي مامته اللي جايبها له؟ يعني لو مامته اللي جايبه له العربيه، انت ده ايه علاقته بيك؟ يعني سؤال، يعني هو ما يعرفش اساس بس هيقول كده. هو بيحاول دايما في طريقه كده، عقلك الباطن بيحاول يقنع نفسك بفشلك، اللي هو انا ليه فاشل؟ انا فاشل مش عشان انا فاشل، عشان الراجل ده عنده الحياه سهل. صح. يعني هو دايما لازم ينسب حاجه على اللي حواليه. انت زي ما تكون انت مثلا بردان عشان انا لابس جاكيت عشان الجو برد، ده حاجه ليها حاجه بره ايد الانسان. لكن واحد قدامي ناجح، راكب عربيه محترمه، لابس بدله شيك، انا مش لازم اقول عليه ان هو حرامي ونصاب ومش عارف ايه وبتاع، لا لا لا بالعكس، ده انا اشكر ربنا ان انا مش في الظرف بتاعه ده، عشان لما اوصل للظرف بتاعه ده احس بقيمه الرحله والمشوار اللي انا مشيت بيها والمشاكل اللي مريت بيها والعناء اللي انا عانيته عشان اعمل فلوس، فحس بقيمه القرش. جامد. ما هو احساسك بقيمه القرش حتى بتيجي تعلم ولادك. لو ولادك لو جيت كده بقى عندك اطفال وابنك بابا وهو عنده 5 سنين انا عايز لعبه تقوم جايب له ايفون 13، انا عايز مش عارف اروح مع اصحابي فين او مسافره النرويج يلعبوا في التلج. طب هو الولد ده بعد كده لما يقع في اول مشكله هيعمل ايه؟ قول لي هيواجه المشكله. ترفه ولادك، ولادك عندهم رفاهيه سهله بتجيب لهم اي حاجه هم عايزينها على طول؟ انا خالص خالص بالعكس تماما. انا ابني مثلا كل حاجة بيبقى بيرغب فيها ابقى بقول له عليها ايه اسباب ان دي ما تنفعش تتناسب مع عمره، ان دي مش حاجة معمولة لده. حتى لو شفنا عندنا في المدرسة بتاعتنا ناس تانية جايبة ده فده تصرف غلط، ده مش تصرف صحيح. ففكرة ان هو عايز حاجة بتحط له هدف معين عشان يجيبها، لا يعني ادينا. انا بعمل الحركة دي بتاعت فكرة ان انا ادي له تارجت في شيء، بس لازم الشيء ده برضو يكون شيء يتناسب مع عمره وسنه، ما يكونش مبالغ في ثمنه. جامد. يعني حاجة اللي هو انا ابني عايز يبقى ماسك موبايل، اه بيروح النادي وبتاع محتاج معاه موبايل، بس انا مش هشيله موبايل ايفون 13 زي اصحابه. انا ممكن اشيله موبايل بقاله 7 سنين وست سنين قديم واقول له هو كده. وانت لما انت دلوقتي تشيل ايفون 13 هتشيل بعد كده وانت كبير ايه؟ لما تنجح وتشتغل هتشيل ايه؟ انت مش هترضى على نفسك لو ما شلتش تليفون الماز. لازم يبقى تليفونك الماز، ده من وانت من مولود، من وانت صغير شايل تليفون احدث تليفون احدث صيحه وانت لسه بتسنن، ده انت لسه بتسنن يا عم. فاللي هو لما خلاص بقى تبقى راجل وراشد وواعي هتبقى ماسك ايه؟ لما تلاقي الناس تلاقي اطفال تلاقي في الجامعه داخل في الجامعه باللامبرجيني داخل لك على الجامعه عامل لك كده، فنازل بقى ويفتح الباب ويعمل لك مش عارف ايه. طب هو اصلا بعد كده لما يبقى بيشتغل وكده هيركب ايه؟ هيعمل ايه؟ هو خلاص يعني ايه الحاجه اللي هو هيمر بيها؟ ايه نوع الطموح؟ هو فين طموحه اصلا؟ هو مش هيكون عنده طموح. انت مديله احسن تليفون وهو بيسنن، احسن تليفون وهو بيفتح الكتاب، احسن عربيه وهو لسه بيخش الجامعه باب الجامعه، احسن بيت وفيلا وهو لسه بيفكر يبتدي حياته العمليه. طب انت قضيت له على احلامه اصلا؟ انت كاب قضيت على احلام طفلك؟ انت ما فتوش لان متعته مش في اقتناء الاشياء. خلي فالك اقتناء الاشياء ده بيسبب لك مش سعاده، بيسبب لك متعه. في فرق ما بين السعاده والمتعه. المتعه ده شيء مؤقت، السعاده دي نوعا ما بتطول. جامد. فلما الانسان بيبقى عنده رغبه معينه في شيء وبيجيبه خلاص بيقولك بيمل منه بعد كده. لو ركبت ايه عربية هتمل منها. جميل. لو جبت ايه تليفون هتمل منه، لانه ده بيحقق لك متعة مؤقتة. لكن السعادة بتيجي نتيجة الاستمرارية وتحقيق الاشياء انت بنفسك وبذاتك. انا عندي طموحات عايز احققها. انا مثلا حاطط بالنسبة لي هدف، لو انا مثلا عايز اجيب عربية معينة انا حاطط ان انا اجيبها وانا عندي 50، حتى لو معايا فلوسها دلوقتي مش هجيبها. جميل. ليه؟ لان انا حاسس ان انا لسه قدامي مشوار عشان احس ان انا لسه عايز اوصل للطموح ده. ما انا لو جبته دلوقتي هنام هقعد خلاص، انا جبت اللي انا عايزه. صح. فانا بقضي على احلام اولادي وطموحاتهم وعزيمتهم عن طريق ان انا اوفر لهم كل المتعه اللي بيرغبوا فيها. فده شيء برضو مهم جدا ان احنا، كويس ان انت ذكرته. يعني جامد جدا محمود. عشان نقطع على السؤال اللي بعده، هتقول لنفسك ايه لمحمود اللي عنده 25 سنه قبل ما يخلف وقبل ما يتجوز؟ هقول له اول حاجه ركز على تحقيقك لحلمك وبناء نفسك قبل ما تفكر ان انت تتحمل مسؤوليه بيت واسره وطفل وزوجه. ده هيأثر عليك في حياتك جامد جدا. فلازم كنت الفترة دي افكر ازاي اتحول من مرحلة الوظيفة لمرحلة ان انا بقى انتربرينور وصاحب مشاريع، واركز بس في ده لحد ما اوصل للليفل اللي انا عايزه اللي يسمح لي ان انا يبقى عندي وقت اعرف اهتم ببيتي واسرتي، مش ان انا ياخد مني مادياتي وياخد مني وقتي وياخد مني كل حاجة وانا لسه في مرحلة بناء ذاتي. فانا بلوم نفسي على ان انا عملت كده طبعا. جميل. والتجربه دي ما ادتش في الاخر لنجاح كبير، بس في الاخر يعني الموضوع علمني درس كبير ومهم. فيعني ده اللي انا شايفه او اقوله لنفسي وانا عندي 25 سنه. جامد جدا. هنتكلم في ايه في تاني مرحله؟ تاني مرحله في حياتنا احنا اتكلمنا عن اول حته الطفوله، اتكلمنا على المدرسه والجامعه والمرحله اللي انت بتمر بيها في مدرستك وجامعتك والتحديات اللي بتمر بيها مع اهلك والتحديات اللي بتمر بيها في الماديات وفي امور كتيره في الجواز. كل ده اتكلمنا عليه في المرحله السابقه. المرحلة الجاية دي بقى هنتكلم على بداية حياتك العملية. جامد. والمشاكل اللي هتواجهك وفكرة الوسطة وفكرة الشغلانة ومين هيجيب لي وظيفة فين وهاخد وظيفة بأني أعلى دخل. ده تحديات برضو في مجتمعنا بنمر بيها. لما جيت كل دفعتي وصحابي بيتخرجوا كل واحد لقيته إيه؟ ألاقي صاحبي اللي كان مالوش قوي في الحسابات أو في الماث، ألاقي مرة واحدة شغال في إدارة الفاينانس في شركة جامدة جدا. أقابله وأنا راجع من فرنسا بقى، أنت شغال فين؟ يقول لي أنا شغال في إدارة الماليات في شركة مالتي ناشونال كبيرة قوي. يا عم انت كنت من اسوأ الناس في الماث اصلا. ابويا زبطني. ابوك ما زبطكش، ابوك دمرك، انت دمرت نفسك. اشتغل اللي انت قوي فيه، مش اللي يبقى اسمك انا شغال في شركة كذا اند كذا. وبعدين طب انا انت اشتغلت بس انت تفضل طول عمرك محلك سر لانك اصلا ضعيف في الحتة دي. وحتى لو قويت نفسك فيها فانت اصلا دخلت بمحسوبية على حساب واحد تاني، فما ترضاش ده على نفسك. ما تبقاش انت بالنسبه لك انا شغلي ومستقبلي كله مربوط على الواسطه اللي بابايا هيدهاني في ورقه او في مكالمه تليفون هتدخلني في الشغلانه دي. فاول حاجه في مرحله اختيارك للوظيفه واول مشكله هتواجهك في ايه الكارير اللي انا هشتغله هي انك اصلا تعرف انت هتعرف تأدي في ايه، انت نفسك ايه حلمك توصل لايه، مش اللي ابوك هيعرف يجيبولك بالتليفون او الواسطه اللي هتجيلك سواء في وظيفه حكوميه وظيفه خاصه وظيفه اي حاجه. كل انواع الوظايف بقت قايمه على الوسايط، لو المجتمع نفسه رفضها والكالتشر اختلفت بان كل واحد بيشتغل اللي بيحبه الواسطه مش هتبقى ليها لازمه. ما هي مجموعه، خلي بالك، مجموعه العادات والتقاليد دي اللي بتؤدي في الاخر للعاده، عاده معينه. فالعاده دي لو كل الناس تغير فيها فكرها هتتغير العاده دي. لما تروح في امريكا مثلا، انت في امريكا بتروح تقدم بيكتب لك على المحل او على اي بتاع ونيد سبيسيفيك جوب، فالناس بتقدم عادي صح. ما بيكلمش بابا يقول له نبي توسط لي عشان اروح اقدم لدي، وهو ده المجتمع المفتوح اللي هو كل الناس بيشتغل اي حاجه، فبيجرب الشغلانه دي لقاها مش حلوه يروح غيرها يروح غيرها. بيحصل ناس بتكلمك عشان يشغلوا اولادهم او اي حاجه كتير، ومش كتير ده هو ده المبدا، واتحرج منهم كمان اللي هو يكلمك في التليفون معلش انا ابني كان عايز يتدرب في الصيف عايز يعمل، انا ما عنديش مشكله ان هو يتدرب على فكره، بس ابنك في ايه؟ يقول لي مثلا ابني في كليه هندسه. طب هو ايه اللي يخليه يشتغل في محل الريتيل؟ هو عضمه ينشف، هو كده مش عضمه مش هينشف، بالعكس هو انت كده بتشتت له عقله. هو واحد في هندسه هيروح يتدرب في محل بيبيع اكسسوارات ليه؟ هيروح يتدرب في مطعم ليه؟ هيروح يتدرب في محل حلاقه ليه؟ هيتدرب في اي مجال من المجالات دي ليه؟ ده مش حتته، بس هو عشان يحس ان هو ايه، لا انا كلمت حد وجبت لك الحاجه كده، انا ما فتوش. لما يكلمك واحد تاني يقول لك معلش انا ابني لسه متخرج من الجامعه وشاطر جدا يا محمود، انا عايزك تاخده وتشغله معاك بقى في حاجه كويسه، تيجي تقعد مع الولد تلاقيه اصلا الولد ملوش اي علاقه بالمجالات اللي انت فيها، بس هو عايز يجيب له شغلانه بواسطه وخلاص. فانت تبقى محرج مش عارف تقول للاهل دول او الناس اللي تعرفها دي ابنك مش لائق للشغلانه دي، وفي نفس الوقت بتضطر ساعات تشغل ناس ما عندهاش الكفاءات دي فبتضره، وبتضر البيزنس بتاعك، وبتضر مستقبله، وبتضر الفلوس اللي بتصرفها على الفاضي ليه، حاجات كتيره جدا بوظوا العقليه بتاعته خالص تماما. هو ده الضغط الاجتماعي اللي هو مخلي الناس كلها، كل واحد بياخد قرار غلط، الابن بياخد قرار غلط لان ابوه وجهه انه يروح لمحمود، ومحمود بياخد قرار غلط لان هو محرج من الاب اللي كلمه، والولد ومحمود الاثنين مع بعض محرجين من بعض لانه لا هو عارف يادي ولا انا عارف الومه نتيجه انه من طرف حد، فعمل خلل في المجتمع، خلل في الجوب، خلل في الشركه، خلل في الفلوس، خلل في النفسيه، خلل تام. فدي مشكله كبيره. فعشان كده قصه الوسائط ما بتوصلكش الحاجه ان انت تمر بيها في التجربه. فعشان كده الحته المهمه جدا ان احنا نتكلم فيها هي لما تبتدي حياتك العمليه تبتدي تختار شغلانتك، اعرف دايما ان الشغلانه قدم وجرب وغامر ومر بتجربه انك تقعد قدام كذا حد في كذا شركه وتطلع افضل ما عندك. وعايز اقول يا محمود دلوقتي ان العالم اختلف، دلوقتي انت مش محتاج تبقى عندك واسطه عشان تعمل حاجه، انت لو وريت ريزلتس، لو وريت نتائج وشاطر في اللي انت بتعمله هتاخد الشغلانه. يعني انا كنت في جامعه من يومين، كنت في اليوسي من يومين، وكنت بقول لهم على فكره الواسطه انا ما عنديش اي واسطه، واشتغلت مع كل كلاينت ولا كلاينت كان واسطه ولا بدات شركتي واسطه ولا اي حاجه. ما كانوش مصدقين، ازاي انت ما فتحت الشركه بواسطه؟ لا عملت. لا الناس فعلا متبرمجه ان هم عشان يشتغلوا في الميديا او يشتغلوا في اي حاجه لازم واسطه، عشان يبقوا ممثل لازم واسطه. لازم الناس تفهم لو فعلا هم شاطرين في ده وبيوروا ريزلت هيقدروا يشتغلوا في ده. طبعا انت شايف ده طبعا 100%. انا بقول لك هو ده بالظبط ايه الريزلتس مهمه انت دلوقتي. كنت بتتكلم مع طلبه صح؟ ما هو الطلبه دي هي ده اللي في عقلها، ان انا حياتي مش هتبني غير لما بابا يظبط لي كذا، لما يكلم لي كذا عشان اخد الشغلانه، لما يعمل. فهو بيستغربوا لما يلاقي واحد نجح لوحده، لما يلاقي واحد عمل الحاجه بنفسه من غير وسايط، وهو ده اكبر حاجه في عقليتهم لازم نمحيها. فدي برضو عاوزين نقول للناس فيها، ما تفكرش بان مستقبلك وحياتك مبنيه على الواسطه، ما تفكرش ان مستقبلك وحياتك مبنيه على مكالمه تليفون. وما بيشتغلوش على نفسهم، ده اللي بيجنني. يعني ما يقعدش يشتغل على نفسه ويشوف هو محتاج يعمل ايه فعلا، ويشوف الناس الناجحه عملت ايه عشان ينجح. لا لا لا لا, لا. هو بيشوف بابا يعرف مين بالظبط كده. هو ده المين بروبلم او المشكله الاساسيه اللي لازم فيها فعلا الناس نوصل لها رساله، ابعد عن الوسايط، ابعد عن مستني بابا هو اللي يوجه لي حياتي ويديني فلوس ويجوزني ويجيب لي الشغلانه ويعمل لي كل حاجه. انت بني ادم رزقك هيجيلك، انت بني ادم لازم تسعى، لانه السعي هو اللي هيوصلك ان انت تحقق اللي انت عايزه، مش اللي اهلك هيوجهوك بيه 100%. احب اقول ان انا ما كنتش احسن من كده وانا وانا كنت في الجامعه وكل حاجه دي. ده على فكره ده كان تخيلي، جدي هيظبطني في التمثيل، فولا كنت ليا فرق ان انا ابقى شاطر في الجامعه في المسرح في اي حاجه. ولما خلصت جامعه كنت ممثل فاشل ومعرفتش اشتغل، عشان طول حياتي متخيل ان جدي عبد الرحمن ابو زهراء هيظبطني في مسلسل في ثواني، تعالى يا يوسف ادخله دور. كنت فاشل في التمثيل، معرفتش امثل. بعد كده نفس الحاجه، كنت متخيل، كنتش ليا دعوه بالجامعه كل حاجه، كنت متخيل في اي وقت بابا عنده هنا بيزنس ديكور، كل الحاجات الموارد، السقف والارض وكل حاجه. فخلاص التمثيل ما اشتغلش يا جو، عادي هتشتغل مع بابا بقى، تمسك لك محل او اي حاجه ومش عارف ايه، والحقيقه خلاص هيجيب لك الشقه والعربيه وزي الفل. رجعت مصر عشان اشتغل معاك كنت بكره حياتي، كنت مكتئب، كنتش بحب الشغل ده، كنت بقى موجود قاعد في محل 12 ساعه. ليه يا جماعه بقى قاعد في محل في 12 ساعه مع الكاميرات شغاله؟ لا انت لازم تتكلم مع الزبون. لا اتكلم مع الزبون ليه؟ طب ايه فكره الموظفين؟ فجالي اكتئاب ورحت راجع كندا واشتغلت تاني كويتر مش عارف لغايه لما بدات شركه. فانا كنت فعلا بالتفكير ده، انا ما بقولش ان انا احسن من الناس دي، انا بقول لكم ان انا مريت بالكلام ده. كنت فاكر حياتي كلها كانت مرسومه والوسايط جاهزه، الوسايط ما اشتغلتش وطلعت ان انا ما اشتغلتش على نفسي كفايه. فيا ريت ما تقعوش في الفخ ده يا جماعه، بس فخ وحش جدا يعني، فخ عقلي قبل ما يكون فخ اي حاجه. هو فكرة طريقة تفكير بتضيع البني ادم في حياته كلها من اول دقيقه من هو طالب. 26 سنه محمود، ايه ده انا ما عنديش اي حاجه 26 سنه؟ فاشل، ما عنديش اي سكيل، ما عنديش اي حاجه. بابي كان هيظبطني. دي الرساله اللي كنت عامل وجهها، بابي هيظبطني. فموضوع يعني صراحه انا مزعلني كشخص يعني، شايف المجتمع اللي انا فيه نفسي يبقى احسن مجتمع في الدنيا، فزعلان بان الناس كلها بالعقليه والمنتاليتي دي ومخليهم يوصلوا للليفل بان هم فعلا مش عارفين يحددوا اي حاجه في حياته، ودي اكبر كارثه بتواجههم. انا لما ابتديت اول مشروع ليا، ابتديت المشروع بتاعي قبل الثوره بتقريبا بثلاث شهور. فلما جيت ابتديت المشروع اول لسه بقول يا هادي وببتدي، الثوره حصلت، كل حاجه وقفت، الاستيراد وقف، العمله وقفت، ناس في الشوارع، كل حاجه قفلت. انت عارف ايه نوع الاحباط النفسي اللي ممكن انسان يواجهه وهو لسه بيبتدي مشروعه ويحصل ثوره في البلد اللي هو بيبتدي فيها المشروع بتاعه؟ الموضوع ده مر نفسي. القصه دي عايز اقول لك بقى طبقها على اي حد بيبتدي اي مشروع ليه واجه فيه مشكله صغيره. مفيش مشكله اكبر من انك تبتدي في مشروع والدوله توقف، كارثه. ف التجربه دي علمتني انه ايا كانت الظروف هي ايه، انت لازم تعرف تتعامل معاها. ومفيش جايد، مفيش حاجه تروح، لا ملهاش مانوال، ملهاش كتب تعرف تقراها، اللي هو انا هقرا ايه، هتعامل ازاي مع الثوره مثلا، كتاب الثوره صفحه 3 اللي هو ازاي تتعامل في مشروعك في اثناء الثوره. مفيش حد، انت اقعد في البيت وشوف وتصرف، وعليك تهندل موظفينك وايجارك وحاجتك كلها، وانت بتمر بازمه تخلص من الازمه دي، تمر بازمه اقتصاديه. كانت اول ازمه صعبه بالنسبه لك يا محمود في البيزنس؟ ازمه مدمره. مش كانت اول واحده؟ دي اول واحده في مشروع، ان هو فكره ان انا اعمل مشاريع مش كوظيفه. كمشروع دي اول، دي كانت اول ازمه في حياتي. لسه يوم افتتاحي الثوره قامت بعدها بيومين. برافو عليك. يعني يوم افتتاح المحل حسيت ان انا وشي فقر على الثوره. فعايز اقول لك ان دي كانت نوعا ما من اكبر التجارب اللي احبطتني، ان انا لسه ببتدي حياتي وببتدي، حطيت كل فلوس. خلي بالك انا مشروعي ده ابتديته بعربيه بعتها، يعني كل المشروع كان عربيه بحوش ثمنها وبعدين بعتها وابتديت بيها مشروعي اول محل ليا. فانا اللي مبتدي من سكراتش، فبدايتك من الصفر دي مخليك بتبقى حاسس بقيمه القرش قوي. انت بعت العربيه اللي انت بتحبها علشان تبتدي تفتح محلك ومشروعك، فتخيل بقى ان انت بتفتح ده وبتعمل ده، وتيجي مره واحده حاجه بتضلم لك الدنيا خالص وتقول لك انت مش هتكمل. عشان تقدر تحوش فلوس دي تاني حوار، ده موضوع كبير جدا. اضطريت بقى ان انت ازاي تعرف تتعامل في ان انت تقلل مصروفاتك، تفتح في اوقات معينه تتناسب مع الناس اللي موجوده، تبتدي بقى ساعتها انت ازاي تعرف تتصرف وتواجه الازمه بتاعتك، انك تحط الازمه دي وتداعياتها مكتوبه في نقط. معظم الناس ما بتبقاش محدده هي ايه اللي بيحصل، تبقى تايهه فبتاخد الصدمه ومش عارف تتصرف معاها. لا انا بشوف، لقيت ان الثوره دي بتخلي الناس ما بتنزلش مثلا فتره بالليل، فتره الصبح موجوده، فلازم اركز على المحل فتره الصبح. البضائع اللي عندك ابتدي ما تطلعش كل البضاعه مره واحده، ابتدي طلع بضائع سنه سنه علشان تطول معاك اطول فتره زمنيه ممكنه. الموظفين اللي عندك حاول تقلل المواعيد بتاعتهم عشان تديهم دخل اقل فتعرف تقلل مصروفك. تتعامل محمود بقى الحاجات السولوشنز دي اللي انت بتلاقيها بعد ما في حاجات بتفشل، بلاقيها بعد ما في حاجات بتفشل وببحث ازاي اعالجها بالفشل ده. يعني دلوقتي انا سهل قوي واحد يكتب كده على جوجل هاو تو ديل وذ كرايسيس، ازاي تتعامل مع ازمه، هيطلع لك انسر بيقول لك فيها ازمه البيزنس بتتعامل معاها بواحد اتنين تلاته. الناس اصلا لما بتمر بمشكله، لما بيعطل في الطريق بيكسل يكتب على جوجل فين العنوان. فاللي انا عايز اقوله انه الناس بتشتكي بدون ما تحاول تفكر انها اصلا تدور على انواع الحلول، وانواع الحلول دي موجوده في الكتب وموجوده في حاجات كتير. ازاي كيفيه التعامل مع الازمات، كيفيه التعامل مع تخفيض التكاليف في البيزنس، ازاي تزود ايراداتك، ازاي تتعامل مع البضاعه القليله جوه المشروع، ازاي تخدم عميلك، حاجات كتيره جدا. فهي الناس اول بند لازم يعرفه عشان يتعامل مع اي ازمه هو انك تدور وتبحث عن الازمه دي وجودها قبل كده، لان انت مش اول واحد تمر بازمه، لازم ناس كتيره مرت بيها وكتبت عنها وحلوا المشاكل فيها. فدايما اعرف ان اي حاجه بتواجهها في حياتك في حد تاني مر بيها قبل كده، انت مش لسه مولود اول واحد اتولد يعني. ففي ناس كتير قوي مرت بالتجارب دي، فسهل ان انا سيرش. فعاوزين اعلم الناس ان هو يبحث عن حل المشاكل، لان ده جزء كبير علمني قوي ان انا ابحث عن كل حاجه بمر بيها. يعني انا بقيت في حياتي اي شيء بتعامل فيه لازم ادور عليه وابحث عنه، شخصي او شغل، كل حاجة any information I hear، أي معلومة بسمعها من أي حد تلاقيني دايما دخلت ودورت عليها. الراجل ده قال المعلومة دي، ده قال إن هيحصل مثلا تغير في المؤشرات بتاعت زيادة الفوائد في أمريكا هتأثر علينا في 1-2-3. طب ليه هتأثر؟ فافهم يعني ليه هتأثر. يعني في حاجة اسمها hot money، أموال ساخنة هتتنقل من الدول لدول تانية، فبالتالي هتقلل من الدول دي من احتياطي النقد الأجنبي بتاعها وهتعلي في دول تانية وهكذا. فأنت لو مش فاهم تداعيات الأزمات مش هتعرف تاخد قرارات في مشاريعك، مش هتفهم إيه اللي هيحصل في الدول. لما تلاقي مثلا دولة معتمدة على البترول وسعر البترول بقى واصل للأرض، فانت هتقول انا الاستثمارات هنا هتبقى ضعيفه، الدوله دي هتبقى متوجهه لاتجاه انها مش عارفه تدعم مشروعاتها القوميه ولا الشعب اللي عايش جواها، فبتخطط تشوف لما يعلى البترول تلاقي الدول اللي عندها بترول هي اللي بتزيد. انت بقى انت واحد لازم تبقى عندك دايما اكسبوجر اللي بيحصل في الدنيا، لانك لو فضلت منحصر بس في الدايره اللي انت جواها انت مش هتعرف تاخد اي قرارات ولا تتعامل مع اي حاجه بتمر بيها في حياتك. وهو ده الفرق ما بين الانسان اللي اسمه مطلع وانسان عايش جوه بوتقه صغيره قوي، هو عايش بس في ظروفه. بوتقه حلوه دي. اه بوتقه دي حاجه مهمه قوي، يعني تبقى بوتقه ده بوتقه عارف اسمه اشرف بوتقه جامد قوي. ان شاء الله ما يبقاش عايش في بوتقه. هو اسمه اشرف بوتقه، انا عايش في بوتقه. لا لا لا، البوتقه دي حاجه مقفول عليك كده، اللي هو انت اكنك بتحط الكفر، عارف اللي بيحط لك جوه وانت في المطعم بيغطي لك البتاعه بتاع ستانلس كده يرفع لك بالبوتقه بقى. بالبوتقه هنجيبه على عايز باستا، واحد باستا بالبوتقه. يعني انا شايف دي فكره مشروع، على فكره بتاع مشروع مطعم بنسميه مطعم بوتقه. اهو اهو عايزين 50% من الايرادات. بوتقه بوتقه شين بقى وتنتشر في كل حته. بكره عليا محلات بوتقه في كل حته. كل حته لعلمك، انت مش بعيد حد بيسمعنا البودكاست تلاقي بكره الصبح تفتح قريبا بوتقه. هي كده والله، هي بتبتدي كلها بكلمه. اه جامد جامد جامد. اه جامد قوي يا محمود. فبقول لك القصة يعني فعلا مربوطة على ان الواحد يتعلم ازاي يقرأ ويذاكر ويفهم من الاحداث اللي بتحصل حواليه، وتأثير مثلا حرب على حرب زي اللي بتحصل ما بين روسيا واوكرانيا على اقتصادات زي مصر والدول العربية والدول اللي في العالم، وايه اللي هيتأثر بالايجاب ومين اللي هيتأثر بالسلب. لان في ناس هتأثر بالايجاب، لان في دول هيهجروا لها ناس، روس معاهم فلوس واوكرانيين معاهم فلوس وعاوزين يبعدوا عن الازمه دي، فانا عقلي هيجيبني ان في دول معينه هي هتطلع عليها الناس دي وهتبتدي تجيب اموالها فيها، فبالتالي ممكن يبقى فيها فرصه بيزنس اقوى. اللي كل ما بقيت مطلع اكتر وبقيت عمال تذاكر وتقرا الاحداث اللي حواليك هتعرف تاخد قرار افضل. 100% لما حصل حوار اوكرانيا، انا عارف ان في اوكرانيا عندهم مثلا مهندسين كتير قوي بيشتغلوا اونلاين وناس بيشتغلوا في الجرافيك وكده، زودت الماركتنج في الحته دي عشان عارف ان هناك بقى في ازمه وكذا وكذا، وزودت الماركت في الحته دي. فلازم فعلا الواحد يبقى مطلع 100%. بالظبط محمود. اول ازمه تمام كان في ضغط عليك ان الناس هتقول عليك فشلت طبعا من ما كان ده في ضغط. ده اساس، ده اول حاجه اصلا، اللي هو انا لسه حسيت لسه ببتدي وكانت كل الناس اصلا ضدي ان انا افتح المشروع ده على أصلاً. فكره يعني انا مثلا اهلي كانوا يقولوا لي انا ابني بعد ما طلع الاول على الجامعه واخد امتياز في الماجستير وعامل كل ده وشغال في بنك مالتي ناشونال ينزل يفتح محل كلاب. انت متخيل اكل كلاب كمان؟ اكل كلاب. انت عقلك جايبك ازاي تعمل كده يا جماعه؟ هو مش كده، هو مش بيتس بيزنس، ده مجال كبير في العالم ومحتل جزء من الاقتصاد وليه برسنتج من التداولات العالميه. مش قصه مش زي ما انتوا فاكرين خالص، بس بسبب ان ثقافه المجتمع كانت هي اللي بتحتم عليك انك ما تعملش حاجه زي دي، فانا كسرت اسمها اتوز تابو، يعني كانت حاجه وحشه ان انت ما تعملهاش. فان انا اقتنعت ان انا مش بدل ما انا بعمله ده لا عيب ولا غلط ولا حرام ولا اي شيء، فانا بالتالي لازم ابقى مقتنع بيه واعمله. وفعلا عملت الشيء ده، لقيت نفسي ان انا بمر باول حاجه فيه لسه بقول يا هادي، لقيت نفسي بواجه مشكله كبيره جدا قفلتني تماما من ان انا اعرف اكمل. بس اي سيرشت وغيرت من نفسيتي وغيرت من معنوياتي ان انا ازاي اعرف اواجه المشكله دي واتعامل معاها، وفعلا سنه وسنه وخرجت من الازمه دي. تيجي بعدها بسنتين ثلاثه تلاقي فتره حكم الاخوان والشوارع مقلوبه والدنيا والقصه، وابتدت برضو يحصل تربلنس في العمله وفي استيراد السلع وفي كل شيء، وتخش في ازمه ثانيه. كنت بفتح ساعتها موكاي، وانا بفتح موكاي تلاقي مره واحده كل الشوارع بقى فيها حظر تجوال وتلاقي كل شيء قفل، وانا لسه افتح مشروع تاني. قلت هو انا كل ما افتح مشروع يحصل مصيبه؟ بطل بقى مشاريع والله، بطل مشاريع مشكله مشاريع ولا ايه؟ كل ما افتح مشروع الاقيه بيمر بمشكله وصعوبه في الازمه. كنت اتعودت بقى يعني تاني ازمه دي كنت متعود شويه، خف عليا بقى. ابتديت بقى اشوف بقى ايه انا ازاي هتعامل مع ده. انا اول ما حصل ابتديت بقى اشوف، ما افكرش انا هعمل ايه، لا انا اشوف ازاي هتعامل معاه، هتعامل مع الظروف دي ده العادي. اه فبقى كان في وقت بقى حظر تجوال، فابتديت استغل الوقت اللي ما فيهوش حظر بان انا اعمل ماركتنج للناس انها تيجي جوه المطعم والكافيه بتاعي اللي لسه فاتحه في الاوقات اللي بره الكرفيو. طب والاوقات الثانيه انا قافل بس اقدر اوصل للناس دليفري فيها الخدمات والحاجات. فابتديت اتعامل مع الازمه، هو ده اللي ابتدى يغير من جلدك شويه، كل شويه اتعامل مع الازمه. الازمه بتاعت افتتاح مكايا دي كانت استمرت لفتره طويله لان كانت في الشوارع في حاله فوضى لفتره زمنيه طويله. مكايا يا جماعه مطعم جامد جدا، لو ما جربتهوش او ما رحتوش قبل كده لازم تروحوه، لازم تجربوه في التجمع وفي مصر الجديده وفي الشيخ زايد في مول مصر. فانا ابتديته بفرع واحد، والفروع دي ابتدت تكبر وتنتشر بعد فتره زمنيه طويله جدا نتيجه المعاناه اللي مر بيها البيزنس ده. بعدها باربع خمس سنين تفتح مشروع تاني بتاع موتوسيكلات، تلاقي مفيش ست شهور سبع شهور ويمنعوا استيراد الموتوسيكلات. بس امتى محمود تعرف مثلا في مكايا ده تمام، امتى تعرف ان لا المشروع ده فعلا فشل، او هي دي لازم اعدي من الازمه دي؟ وعشان ساعات بيبقى المشكله الكاش اللي معانا، الكاش اللي معانا ما يكفيش ان احنا سرفايف. خلي بالك بزنس الكافيهات والمطاعم من اكتر البيزنس اللي بتفلس بسرعه لان مصروفها عالي جدا بالزبط. ولو معكش من الريزيرف او الاحتياطي النقد اللي يخليك تعرف تكمل وتغطي المصروفات لحد ما تقوم انت هتقفل بسرعه وانا جدا. متخيل ان انت ما كانش عندك الكاش فلو الفظيع في الفتره دي. انا اللي انقذني بس انه الفتره دي المولات شويه تفهمت بفكره انها ممكن تخفض من عليك الايجار، الموظفين كنت تقدر تشتغل بعدد اقل، فعرفت تتواكب شويه مع النوع ده من المصروف مع شويه ماركتنج وتسويق، عرفت تغطي مصروفاتك. ما كنتش بتكسب ولا مليم بس كنت عارف تغطي مصروفاتك شويه، تتعامل في ان انت تكمل. وبالنسبه لحياتك الشخصيه المصروفات قللتها خالص؟ طبيعي، انت بتادبت على فكره. يعني في مثل كده بيقول لك على قد لحافك مد رجليك، المثل ده انت بتعيش على قد الامكانيات اللي بتطلع لك. فانت بقى كان بيطلع لك 10 قروش، انا المفروض ان انا ما اعديش ال10 قروش دول في مستوى معيشتي. طب انا بيطلع لي نزل لي قرشين، لازم ادابت نفسي واتعامل مع القرشين اللي بيطلعوا دول. طب انا عايز اتكلم في حاجه مهمه جدا يا محمود وليها علاقه بالكلام ده، الناس اللي بتعيش باكتر من امكانياتها عشان احتمال هيجي لهم بروموشن او البيزنس هيبوم كمان كذا كذا كذا كذا. طريقه التفكير دي، بص طريقه التفكير دي بتبقى ساعات بعض الاحيان بتبقى غصب عنك. يعني انا مريت بيها في وقت من الاحيان في حياتي، لان انت بتبقى محتاج تغطي شويه حاجات ومستلزمات اساسيه جوه حياتك علشان تعرف تطور بيها البيزنس بتاعك. يعني معلش انت مش هتروح تقابل واحد تعمل معاه صفقه ب 10 مليون جنيه وانت راكب عربيه مثلا بقى لها موديل 20 سنه فاتت، هو مش هيحس ان انت انسان يعرف يتعامل معاك ماديا بطريقه لائقه. فممكن تضغط على نفسك وتجيب عربيه افضل عشان تعرف تقابل ناس تثق فيك اكتر، تجيب مش عارف لبس افضل. بس ده استراتيجي قوي. هدف مجتمعاتنا هنا، انت بره مفيش الكلام ده، مجتمعاتنا هنا بيحكموا على الناس بالمظاهر ودي مشكله كبيره. بره ممكن تلاقي واحد معاه في البنك 100 مليون دولار ولابس تيشرت من زارا 28 دولار وبنطلون 8 دولار، يبقى كل ده اللي لابسه وهو معاه قدك مليون مره جوه البنك، لانه ما بيحكموش على حد بالشكل. هنا بيتحكم على الناس بالشكل. اقعد مع واحد في اجتماع وهو لابس كله لبسه وعربيته وكل شيء ملخبط على بعضه، هيديله هتقول ان ده معوش حاجه وبيدعي وبيعمل. فده مشكله برده في الثقافه بتاعت عقليتنا، ان احنا بنحكم الناس على شكله ومظهره. فتلاقي الناس بتجيب زي ما قلت قبل كده موبايل ب 30 40 الف جنيه وهو ده دخله السنوي اصلا، هو بيجيبه عشان يبقى شكله في المجتمع حلو. فده هو ده نوع الضغط الاجتماعي اللي بيخليك طول الوقت تبقى بتعيش باكتر من مستواك اكتر، فعامل ضغط على نفسك. سواء بقى بكرود، كل الناس راكبه عربيات بكرود، كل الناس جايبه موبايلات بالقسط، كل الناس عامله، فكله عايش اكتر من مستواه اصلا. عايشين كده عشان المجتمع مسبب عليه ضغط، المجتمع مسبب له مشكله في انه طول الوقت بيقول لك انت لازم يبقى شكلك ومظهرك بالشكل الفلاني عشان الناس تتقبلك وتقول عليك ان انت انسان ناجح. والنجاح عمره ما كان بالشكل، النجاح ده حاجه داخليه صح. فهو ده العيب النفسي اللي ممكن يسببه ان انسان يعيش في مستوى اجتماعي اكتر من اللي هو عليه، وما بيبقاش اختياره، بيبقى نوعا ما غصب عنه بسبب المجتمع اللي هو فيه. وده تقريبا كل الكونتنت الهدف اللي انت بتقدمه، ان انت فعلا عايز تغير التفكير ده، وانا نفسي فعلا نغير التفكير ده، ان هو ملهاش دعوه بالماديات، بالجزمه، بالساعه، بالعربيه، بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا. لا ومش هو ده الحكم على الشخص خالص. عندك الحاجات دي مبروك تمام، بس تكون على قد امكانياتك، ما تسببش ان الحاجات دي تخليك تبقى طول عمرك قاعد بتعاني نتيجه ان انت بتدفع اقساطها وانت ما معكش فلوس ان انت اصلا تغطي مصروفات حياتك الاساسيه. فالموضوع ده بيبقى فيه نوع ما من الخداع النفسي، انت بتخدع نفسك قبل ما بتخدع حد تاني. انت ده مش امكانياتك، فتفضل مديون بسبب شراك للرفاهيات. لكن لو انت مديون بسبب ان انت بتستثمر في مشاريع فانت بتعمل اللي عليك، مديون بان انت بتحاول تكبر شغلك تمام، انت بتعمل اللي عليك، انت مش مديون عشان تظهر للناس بشكل افضل، انت مديون عشان تطور من حياتك جل. فده الفرق ما بين الحتتين دول. فلو اي حد وقع في مشكله ان المجتمع بيضغط عليه انه يكون افضل في المظاهر وفي الشكل وبتاع، لا انا عايزك تبقى مقتنع ان انت قوي نفسيا، كلامك ولسانك هو ده اللي بيصنع لك قيمه، مش العربيه والساعه والشقه والحاجات اللي هي واللبس والكلام ده. جه بعد كده مع الوقت وبقى عندك الامكانيه انك تجيبه، هاته مبروك، بس مش هو ده معيار حياتك ولا معيار نجاحه. وبطلوا تحكموا على بعض بالمظاهر بتاعتكم. جميل جدا محمود. عايز اتكلم في حاجه، لما بيحصل لك مشكله في حياتك الشخصيه ومشكله في البيزنس بتاعك في نفس الوقت، الاثنين في الارض، ازاي بتعرف تقاوم، ازاي بتعرف تبالانس الاثنين وتطلع من الاثنين في نفس الوقت او تركز هنا شويه وهنا. بص انا في اول حياتي وانا صغير شويه كنت دايما ما بفرقش ما بين الظروف اللي بمر بيها في شغلي وما بين بيتي. لما كبرت شويه وبقى عندي وعي ورشد في الفكر بقيت بفصل تماما ما بين بيتي وما بين شغلي. يعني انا جوه البيت بني ادم مختلف تماما عن بني ادم اللي بره البيت. وانا صغير ما كنتش كده، بالعكس كنت بقى مثلا عصبي في الشغل ارجع البيت بكسر الدنيا وبعمل. لا دلوقتي بقيت لما ارجع البيت انا ممكن اقعد في العربيه 5 6 دقائق 10 دقائق قبل ما اخش البيت قاعد بتنفس بس كده، اعمل نفسي كده وريلاكس. انا عارف ان انا اخش بيتي هلاقي ولادي هلاقي مراتي، هم ما لهمش ذنب ان هم ياخدوا الشحنه دي كلها مني وانا جاي متعصب وظروف الشغل وظروف الاقتصاد وظروف البيزنس مأثرة على نفسيتي. فتعلمت شويه ازاي اقدر اسبريت وافصل ما بين حياتي العمليه وحياتي الشخصيه. فده بيجي مع الوقت ومع التدريب ومع ان انت برضو تقرا وتبحث عنه ازاي تعمله. انا قعدت ادور لقيت نفسي مش عارف افرق، فابتديت ادور بقى اونلاين وادور ازاي افصل ما بين حياتي العمليه وما بين بيتي وازاي اقدر اطلع افضل حاجه في كل ناحيه فيهم وازاي اعرف اجبت غضبي. لانه خلي بالك برضو مجتمعاتنا العربيه فيها الناس يقولك دمها حامي، يعني احنا دمنا حامي، دمنا حامي يعني دايما بتلاقينا بنتعصب على اتفه الامور. صوتنا عالي بنشد وبنتنشن على بعض. هم بره اهدى بيتعاملوا بهدوء. بتستغرب تلاقي مثلا واحد عربيته اتخبطت اتدمرت خالص نزل العربيه عمل او ماي جاد. انا ما جاي الرد ده اللي هو اصلا لما واحد في مصر هنا هو واحد يعمل له عربيته كده هو بدراعه بايده ممكن خناقه الشارع كله يقف فيها. فلا هم بيتقبلوا الامور بصدر رحب اللي هو اوكي نو بروبلم اتس اوكي ذات يو فاين وبتاع. تبص لهم كده هم الاثنين ايه ده بجد والله ده مشهد في فيلم، فين الكاميرا؟ والله فين الكاميرا اللي بتصور المشهد ده؟ انت ما تبقاش مصدق ردود الافعال. تلاقي حتى في لما بيحبوا شيء او بيقعوا في شيء كويس ما بيبالغوش برضو في حبهم ليه. يعني مثلا واحد خلف ما بتلاقيش بقى ايه او ماي جاد سو كيوت، لا انا ما تلاقيش كده خالص. انت هتلاقي بتاع ايه او هي سو نايس ثانك كونجراتوليشنز، الكلام بتاعهم اللي هو عادي يعني تقبل. مفيش افوره اللي هو ايه الافوره دي في كل حاجه اللي هو يعني الدنيا الحياه تمام. انا بقى بيقول لك انا في منصب كبير قوي انا باخد فلوس كتيره قوي وبتاع، تلاقي التاني ده اصلا بياخد 10000 دولار في امريكا بيقول لك يعني ام ستارتنج تو بي فيلينج فاين يعني، والتاني ده بياخد 1400 جنيه اللي هو اللي اصلا اللي عامل نمره ده اللي جاي معاك يقول لك انا خدت التايتل. مبالغه وافوره في كل حاجه. وخلي بالك ده غصب عن عين الناس برضو، يعني ده مش باختيار الناس. وممكن كمان انا اقع في ظرف زي ده. بتحس ده برون ان هم من الناس هنا مش عايز اقول هنا بس الناس اللي بتتعامل بالطريقه دي مش واثقه من نفسها، مش واثقه هي مين. هم على فكره هم مش واثقه من نفسها، هم مقتنعين ان الثقه في النفس بقت بتيجي عن طريق استعراض الامر وتكبيره. يعني هم فاكرين ان هي دي طريقه الثقه في النفس. انت بتيجي تقول لواحد تقول له انت هتثق في نفسك لما تبقى وزنك 100 كيلو مثلا. يعني مصارعين السومو هم بيثقوا نفسهم امتى؟ وهو لسه بسفروت صغير وسط اللي حواليه، ولا لما بيتخن وبيزيد ويبقى عارف يتعامل مع المصارعين التانيين؟ فهو انت حسب المجتمع بيقولك ثقتك بتيجي منين، المناخ اللي حواليك. ما هي مجموعة عدة عوامل بتؤدي ان انت ازاي تثق في نفسك. لو انت عايش مع ناس هنود ثقتهم في نفسهم بتختلف على حسب انت ازاي انسان بتعرف تأدي افضل جوه حياتك، قد ايه صادق، قد ايه امين، قد ايه مش عارف ايه. لو انت عايش في مجتمع الثقة في النفس بتيجي نتيجة انك تبقى جسمك جامد وبتاع، هتلاقي نفسك لو انت رفيع هتبقى مش واثق في نفسك. هي ظروف مجتمع هي اللي بتؤدي للثقة، فهي نسبية، شيء نسبي، مش ملوش ستاندرد ثابت. لكن ممكن نفس الشخص اللي ما عندوش ثقه في نفسه هنا ده لو سافر قعد في دوله تانية فيها الثقه في النفس نتيجه انك تبقى عايش بالك مرتاح والناس بتعاملك بطبيعه، هتلاقي نفسك الضغط اللي كان عندك هنا وعدم ثقتك في نفسك في يوم وليله بقى ثقه في النفس. فايتس الت شيفت ديليت، انت بتغير المجتمع في 3 ثواني، تغير الثقافه، تغير الثقه في النفس فعلا. فانت هي الناس بس منحصره برضو جوه نفس الحاجه اللي اتكلمنا عليها اللي هي اسمها ايه، البوتقه. حصرين جوه نفس البوتقه دي. هروح اطوب بوتقه ده بعد الحلقه. لا لا فعلا والله الناس منحصره جوه. شيل لايك وسبسكرايب دي، حط بوتقه ما تنساش تبوتق نفسك. انا هروح اعيش في بوتقه اصلا، مستنيينكم في بوتقه. جامد جدا جامد جدا. عايزين نخش في المرحله الثانيه الثالثه بقى. احنا اتكلمنا عن الطفوله، اتكلمنا عن الجامعه، كلمتنا عن اول مشكله في البيزنس اللي جالك وقلت ازاي الواحد. اتكلمت عن مشكله المشروع بس ما اتكلمناش عن الوظيفه بقى. لو انت موظف ايه بقى اللي ممكن يواجهك فيها؟ جامد. انا اشتغلت موظف في بنك لمده 6 سنين. ناس كتير قوي ما تعرفش ده يا محمود. انا احب اقوله لو الناس ما تعرفوش، انا اشتغلت قبل ما اعمل مشاريعي اشتغلت موظف في بنك فرنساوي لمده 6 سنين. الناس فاكره ان انت المحلات بتاعتك نزلت كده. لا لا ده خالص، ده معاناه معاناه معاناه معاناه. لا لا، الموضوع ابتدى بان انت كنت، انا كنت موظف ومريت بكل المشاكل اللي مر بيها اي موظف بيخش جوه اي شركه. ممكن تكون مرتب قليل، مش انت مش مقتنع بينك وبين نفسك ان انت تستاهل المرتب ده. دي اول مشكله بتواجهك دايما عاده في اي وظيفه. اي حاجه ما تشتغل تقول لك يعني انا لا انا محتاج اخد اكتر. انا فيفضل طول الوقت عندك عدم رضا داخلي نتيجه ان انت بتشتغل حاجه وما بتاخدش فلوس، بالذات الناس اللي درست زياده شويه الماستر في جامعته. ما هو هي دي المشكله، تلاقي واحد دفع في جامعته 400 500 الف جنيه في جامعات جامده جدا ودخل اول مرتب ليه 2500 جنيه، فهو هيجمع فلوس الجامعه بعد 100 سنه يعني. ما هو عشان كده زعلان ان هو بيصعب عليه نفسه والاهل بيصعب عليهم نفسهم انه صرفوا كل الفلوس دي عشان ياخد الرقم ده، بس ده واقع الحياه فانت عليك ان تتقبله. فلان انا مش فاهم ازاي الناس مش شايفه ده. الناس بتتخض كل شويه، ايه ده انا بقى مهندس باخد 2000 جنيه بس. انا ما اعرفش هي الناس ليه مش شايفه ده يا محمود من الاول، علشان هما ما بيبقوش عايزين يقتنعوا ولا يرضوا بالامور اللي لسه ما احتكوش بيها. هو حاجه عارف عامل زي ايه؟ زي ما انت تبقى عارف ان ورا الباب ده هيطلع ناس في بيت الرعب تخضك، بس انت مش هتتخض غير لما يطلع لك يعني. ما انت عارف اصلا ان هو هيطلع يخضك فبتخش تلعب عشان تتخض اساسا يعني. ما انت مش هو عارف ان هو هيتخض في بيت الرعب بتخش عشان تتخض صح؟ ده ايه ده كان بيخض قوي؟ طب ما انت داخل اصلا عشان تتخض. انت ما كنتش متخيل ان هو هيخض كده، ان هو بيخض. وبعدين واحد تاني يعمل لك يقول لك بينط يطلع من الطياره وينط يعمل باراشوت مثلا. هو طالع عارف ان انا بقول لك ايه ده احساس فظيع انك تطلع فضيع. وانت اصلا طالع عشان احساس فظيع. انت الناس بس بتحب تعمل ايه؟ هي عارفه الواقع بس بتحاول ما تفكرش فيه، بعدين تمر بيه تتصدم بيه فيبتدي يتصدم ذاتيا انه يقول لنفسه هو انا ازاي ما كنتش فاهم ان ده هيحصل كده. بس هو فعليا هو عارف كويس وعارف ايه الظروف اللي هيمر بيها ويعرف مش عارف ازاي بقى يواجهها. هي دي المشكله. ممكن ده يبقى ديفنس ميكانيزم طبعا هو عشان لما ده يحصل لما تخش فيه ايه ده معلش يا حبيبي احنا ما كناش نعرف. هو عشان تقنع نفسك بان انت افضل من اللي حواليك جوه الشغل. ودايما هتلاقي نفسك ايه، انا لعلمك انا اصلا الشغل مش مقدرني. يعني الجمله دي دايما تتقال، يقول لك انا الشغل الشركه اللي بشتغل فيها مش مقدراني، انا محمد زميلي انا افضل منه بمليون مره بس هو بياخد دخل اكتر مني ب 500 جنيه اصل المدير بيحبه. بالظبط. دايما بقى يقعد يوجد اسباب بقى، يبتدي يعيش بقى في ايه، في الدلمه بتاعته، الدوامه بتاعت ان انا ده اللي جنبي ده متظبط، ده انا جايين عليا، ده المدير بتاعي بيجي عليا عشان انا مش بطبل له. اسباب بقى تفضل تلاقي اسباب اسباب اسباب. ده الشخص طول الوقت بيحبط كل اللي حواليه وبيحبط نفسه نتيجه انه طول الوقت بيوجد اسباب لفشله، اسباب لعدم رضاه، اسباب لعدم قناعته. طول الوقت عمال يفكر في ايه هي الحاجات اللي حواليه اللي ممكن تؤدي ان هو في الوضع اللي هو فيه. وده انسان الناس المفروض تبعد عنه تماما، لان هو انسان مدمر، انسان مدمر لنفسه قبل ما يكون مدمر للي حواليه. هو طول الوقت بيوجد الاسباب لفشله، سواء بالفلوس، سواء في العلاقات، سواء في التعامل مع الغير، كل شيء. هو ده معظم بقى المجتمع اللي انت عايش فيه مشكلته ان هو بيفكر بالطريقه والمنهجيه دي. كل واحد بيبص على ان هو الناس جايه عليه، الشغل جاي عليه، فلوسه قليله، اللي هو افضل من اللي جنبه، اللي فوقيه بيظلموه، اللي تحتيه مش راضيين يمشوا على كلامه. نظريه المؤامره، هو مقتنع طول الوقت بنظريه مؤامره، مش راضي يخلص من نظريه المؤامره دي. فالمؤامره دي هيفضل عايش فيها طول حياته. ما يتجوز، حتى لما يجي يتجوز يفضل مقتنع ان مراته في البيت هي اصلا ما بتفكرش ازاي انها تبسطه وتتعامل معاه. ده هي قاعده عماله تخطط ازاي تقدر توقعه. يا عم انت هي بتفكرش كده خالص، يفكر ده ابوك وامك عملوا كذا. هو اصلا ممكن يكونوا ما عملوش اي حاجه من اللي هو بيتخيلها. هو طول الوقت عايش في نظريه مؤامره، وسواء راجل او ست هما الاثنين بيفكروا بنفس المنهجيه دي. فده عيب ثقافه برضو. فده حاجه بتخليك جوه شغلك في بدايه مشروع، بدايه شغلك في حياتك العمليه، فعلا بتواجه مشكله نفسيه كبيره جدا نتيجه الامر ده. بيخليك طول الوقت قاعد مش قادر تتعامل مع اللي حواليك نتيجه طول الوقت انك قاعد بتتخيل ان كل الناس جايه عليك. هو مفيش حد ضدك على فكره، هو مفيش حد قاعد بيحطك في دماغه، هو انت اللي حاطط نفسك في دماغها. فعشان كده متخيل ان كل الناس بتفكر فيك وبتيجي عليك بالشكل ده. فده اول فخ ممكن يقع فيه الشخص. تاني حاجة هو ان انت ما تبقاش عندك اي طموح ولا خطوات عايز توصلها جوه وظيفتك. طب ثواني يا محمود، دلوقتي لو انت حاسس ان انت مش متقدر بالمرتب وتقعد تشتكي، طب ايه هو الحل فعلا؟ عشان ده بيحصل كتير جدا. كويت. شكرا. انا مش مبسوط عن اي وضع انا فيه، مش بس في المرتب. انت لو مش مبسوط في زواجك طلق مراتك. مش مبسوط. حاولت مره واثنين وثلاثه، انت بتدمر اسرتك طول ما انت مستمر في العلاقه دي. لانه ربنا حلل الطلاق علشان لو انتوا مستحيل تكملوا مع بعض ما تقدروش تعذبوا بعض. ف you quit the relation. لو انت في شغلك مش مستريح بالفلوس quit الشغلانه دي. quit يا جماعه، quit، ما تقرفناش. ايوه بالظبط. الناس لازم تقتنع ان انا مش هفضل اقعد نظريه المؤامره دي طول حياتي. انت شغال في شركه مقتنع ان الشركه مش مقدرك، شوف شركه تقدرك 100% بكل بساطه 100%. ما تقعدش تقعد بقى تقعد تكلم واحد واحد من اللي حواليك ده الناس بيظلمونا وجايين علينا وهم اللي بيكسبوا، ده هو بياخد كل الفلوس وهم ما بيدروش حاجه. ايه يا عم ده، ده ايه ده، ده بجد والله اللي هو شيء يتعبك نفسيا. تقعد تسمع موظفين بتتكلم عن الحاجات دي تقول يا عم احمد ربنا اللي انت فيه. طب هو ده ده ده اقصى حاجه في استطاعتنا. طب ده احنا جايين على نفسنا. لا هو ما عندوش القناعه دي خالص، فده مشكله كبيره جدا. بتقول مش هو الماركت، هو في ماركت بيحدد سوق مرتبات بيتحدد مش احنا اللي بنخلقها. فده ده ردا على سؤالك بتاع فكره الواحد اللي مش مبسوط في شغلانته يعمل ايه. شكراً. كل بساطه يسيب الشغلانه بتاعته ويدور على شغلانه يكون مستريح فيها ويبقى مقدره بالظبط كده. تاني حاجه، الناس اللي بتشتغل في وظيفه بتواجه مشكله كبيره جدا انها عاده بتشتغل شغلانه مش في تخصصها. يعني معظم اللي بيشتغل شغلانات 85% من الناس بالظبط بيشتغلوا في شغلانه مش تخصصهم، فبالتالي بيحس بعدم رضا على ادائه. بس ده بقى بيبدا من الاول خالص يا محمود ان هو بيدرس حاجه هو مش بيحبها، واصلا مش بيحبها وهي كلها مربوطه ببعضها. بس احنا بنتكلم في دلوقتي في واقع مجتمع ان انت معظم اللي بيشتغلوا شغلانه، يعني معظم الناس اللي شغاله سيلز مش خريجين سيلز، يعني ما درسش سيلز، مش تخصصه سيلز. هو مع انه ممكن تلاقي عنده موهبه بتاعت انه بيعرف يتكلم، بس فعليا هو ما عندوش التكنيكاليتيز والنو هاو بتاعت ازاي يقدر يبيع ويقفل الصفقه كلوزنج ذا ديل ولا اي حاجه. فبيواجه مشكله في انه يحقق التارجت، بيواجه مشكله في انه ما بيطلعش فلوس. بس ده مش نتيجه، مش عيب من الشركه، ده عيب منك انت ان انت مش مهيئ للشغلانه اللي انت شغالها، مش بتطور من نفسك فيها. طب انا اشتغلت سيلز وعايز ابقى احسن، هاخد كورسز، هطور من نفسي، هتحسن عشان اطور نفسي جوه الكارير باث اللي انا ماشي فيه. ولكن معظم الناس ما بتفكرش بالشكل ده والمنهجيه دي، فده عيب اخر ان الناس ما بتطورش من نفسها وبتادبت على الشغلانه اللي اشتغلتها. تالت حاجه، ان الناس ما بتبقاش شايفه نفسها في خلال من كام سنه الجايه انا هبقى فين جوه الشغلانه جوه الشركه دي، ولا هتنقل شركه تانية، ولا هسافر بره، ولا هعمل ايه. هو عايش اليوم بيومه. ومشكله كبيره جدا ان الناس اللي عايشه يوم بيومها ما بيبقاش عندها تخطيط بلاننج، والبلاننج ده جزء مهم جدا من بيفرق في حياتك. يعني انا عايز اشتغل في الشغلانه دي لمده سنتين اكتسب الخبرات الفلانيه، ثم اتنقل للشركه الفلانيه في التخصص الفلاني اكتسب الخبرات الفلانيه، فبعد 6 سنين هوصل ان انا بقيت اسيستنت جنرال مانجر، بعد 10 سنين بقيت جي ام، عندي خبرات في الماليات وفي الكواليتي كنترول وفي الاتش ار وفي السيلز، فجمعت كل حاجه. ضروري قوي النقطه دي يا محمود، ضروري قوي النقطه دي. الناس مش متخيل هو انا ليه مش باخد بروموشن، ولا عشان انت ما جالكش اكسبوجر في كل حاجه اللي في البيزنس. انت ليه ما تعرفش تروح تفتح بيزنس لنفسك؟ وحتى لو انت عايز تفتح مشروع، بدل ما تروح تاخد فلوسك وتحرقها وتغلط، يا عم روح اشتغل في شركه في كل الفانكشنز المختلفه. بكره بكره بكره يا محمود الناس دي مش شغلانتي انا، ده مش في الجوب ديسكريبشن بتاعي. بتدمر نفسك، بتدمر نفسك ان انت تقول ان دي مش شغلانتك. هم عاوزين يحصروا نفسهم. انا عندي بسالي، انا طول لما في واحد في الحسابات اطلب منه اقول له انا عايزك تعمل لي الجزء ده في ان انت تنزل في جرد الفرع، يقول لي انا مش دوري الجرد. طب ما انا عارف انت مش دورك الجرد، بس انا ده تاسك طلب منك، على الاقل هيدي لك خبره واكسبوجر على ان تفهم يعني ايه الجرد وتقييم بضاعه، تفهم تمر بتجربه انك تنزل انسبكشن على المحل مره واحده، ده هيساعده في شغله بالظبط، ده هيفهمه شغله والارقام. ده هو الناس عايزه تعيش على قضيب قطر. القطر لو قلت له خش يمين مش هيخش، تخش شمال مش هيخش، مش عايز، لانه مش في التايتل، في حاجه معينه، في صوره معينه هو راسمها لنفسه. هو اصلا الناجح اكتر انسان فلكسبل على فكره، يعني المرونه هي اللي بتخلي الانسان ينجح اكتر. انت لما بدات كنت بتنظف، كنت بتعمل بيرول، كل حاجه اتش ار، وانت اللي بتعين، وانت اللي بتبيع، وانت اللي بتسوي الكونتينر، وانت اللي بتنزل الكونتينر، وانت بتنزل المخازن، وانت اللي بتحاسب العميل، وانت اللي بتعمل كل حاجه. تخيل كنت قلت لا دي مش شغلانتي ان انا انزل الكونتينر، او دي كنت فشلت فشل ذريع. فهي جزء مهم من ان احنا عاوزين نوصله للناس ان انت لازم تعمل كل حاجه وتفهم كل تفاصيل الامر، حتى مش تبقى سبيشاليزد فيه، بس تفهم الكشور العام عنه لازم. عشان تعرف تفهم ان الموظف اللي تحتك بعد كده يجي يكلمك في التخصص ده يبقى على الاقل عندك رؤيه وفهم ليه. لكن ان انت طول الوقت مقتنع ان هي حته واحده بس اللي مركز فيها، عمرك ما هتليد مؤسسه. هتبقى ايوه هتليد مؤسسه ازاي؟ هتبقى سي او ازاي؟ ولا جي ام ولا سي او ولا مانجنج دايركتور ولا اي تايتل من التايتلز دي المفروض تشوفها طول ما انت عايز حته واحده تبقى متخصص فيها. مستحيل يشوفها. صح؟ هو مش مستحيل هيشوفها. صح صح. نفسي الحته دي تتفهم والله يا محمود. هنتنقل نقله جامده جدا. مظبوط. فده برضو جزء من التحديات الكبيره جدا جوه وظيفتك. فلو عرفت تعالج الجزئيتين ثلاثه دول، انت عرفت فعلا تخرج من الوظيفه وتبتدي حياتك العمليه بقى كمشروعك الخاص، بان انت بقيت واحد ليدر، عارف ازاي تقود الناس صح، عارف ازاي تحط سيت اب للمؤسسه مظبوط، عارف ازاي تدي الناس مرتبات، عارف ازاي تعمل حاجات كتير قوي لو انت عالجتها من نفسك وانت اصلا موظف، لان انت اصلا مريت بيها. لكن انت لو مقتنع بنظريه المؤامره وعملت مشروع، انت اصلا هتقتنع ان كل الناس اللي حواليك عماله تظلمك، انت مش عارف تنجح في حاجه. العميل ظلمك، والموظف اللي معاك ظلمك، وانت ظالم نفسك، وكله ظالم بعضه، فهيكتب ايه يعني؟ بالذات في في في في في في العالم اللي احنا عايشين فيه ده دلوقتي. بالظبط كده. انا الصراحه بقول لك، يعني شايف ان ده هو ده مشكله الثقافه اللي احنا عايشين فيها، انها مقديه المشاكل دي من وانت طفل، ثم وانت في الجامعه، ثم وانت موظف، ثم وانت بتعمل مشروع، كله على بعضه بدايته من تحت خالص، اللي هي نظريه ان انت لازم من وانت صغير الطفل بيعلموه ان انت تبقى مقتنع ان انت افضل حاجه. فعشان هو بيلاقي نفسه مش افضل حاجه فبيوجد لنفسه المبررات. مبررات بقى ان دي زي ما قلت لك كده، ده حد اداله فلوس، ده حد عمل له دي، ده في الوظيفه دي حد مظبطه، ده في الشغلانه دي مظبطين له السالري بتاعه. كل حاجه انا مقتنع بدي اسباب اسباب اسباب عشان لازم اكون احسن واحد. بس فعليا انت مش لازم تكون احسن واحد خالص، انت ممكن تبقى رقم 10 ورقم مليون وعادي جدا، وتقبل ده بصدر رحب، واعرف انك هتبقى متميز بس بقدراتك وليس بالكلام والرغي والظلم والاحساس ان انت طول الوقت جايين عليك الناس. الموضوع ده هيدمر لك حياتك تماما. فيعني this is a very important advice او نصيحة مهمة جدا للناس، ان احنا لازم نقولها لها في الحتة دي. ما تعيش دور الضحية، ما تعيش دور المظلوم، ما تعيش دور ان كل الناس جاي عليك. اعرف ان انت اللي جاي على نفسك قبل اي حد تاني، فده شيء مهم جدا. وحاجة اخيرة بس عايزة اقولها، يعني ان شاء الله انا شايف انه ابتدى يظهر في المجتمع بتاعنا ناس كتيرة جدا ابتدت تحس الناس والشباب على انها فعلا تكون انسان افضل مما كانت عليه. والموضوع ده ابتدى اصلا يبسطني انا، يعني ما كانش فيه قبل كده حد بيقول لي، يعني وانا صغير ما كانش في حد بيقول لي انت تعمل كذا وكذا وكذا تبقى احسن، لا ده دلوقتي بقى فيه. فيا جماعه ما تضيعوش وقتكم على الامور اللي بس مربوطه بالكوميديا والفن وبتاع، وخصص من يومك جزء انك تسمع للناس اللي جامدين في كل مجال. الحته دي مهمه جدا جدا، لان دايما جامد من كل مجال دي. ايوه طبعا كل مجال. انا عايز واحد، انا عايز ابقى قوي في الماليات، تخش بس تكتب على اليوتيوب هيطلع لك اجمد واحد عربي في الماليات، اجمد واحد عربي في الاتش ار، اتعلم كل حاجه. التعليم بقى ببلاش، خش دلوقتي اتعلم ده، ولما تتعلمه شوف انت هتختلف قد ايه في فتره 6 شهور. ما تقولش لنفسك انا ما فيش حاجه مش عارف اعملها، الحاجات دي ما كانتش متاحه لاجيالنا زمان بس بقت متاحه دلوقتي، فاستفيدوا بده. ما تضيعش وقتك في ان انت تقعد تلعب لعبه ولا تقعد تتفرج على مسلسلات وتعمل وتضيع الاساس اللي هو قيمتك كانسان. فانا دي من اهم الحاجات اللي انا بيصعب عليا فيها الانسان، الاقي واحد قدامي راجل متخرج من جامعه محترمه وشغال وظيفه محترمه وتقعد تتكلم معاه، معلش كلامه ما يسواش 2 جنيه لانه ما عندوش، هو فاضي من جوه زي ما قلت لك، ما عندوش اي قيمه، ما عندوش اي نوليدج، ما عندوش اي حاجه خالص. فده بيصدمني ان هو ده مش عارف يتطور في حياته خالص ولا يوصل لاي حاجه. ف this is my humble advice او نصيحه لكل الشباب او الناس اللي فعلا عايز تغير من حياتها. غير من حياتك عن طريق انك تتعلم وتستفيد من كل حد حواليك متاحه منه المعلومه في كل تخصص. هتلاقي نفسك بقيت في فتره زمنيه قياسيه افضل في مراحل في فلوسك وفي وظيفتك وفي مشروعك وفي كل شيء. This is my advice. محمود انا عايز اعرف سؤال شخصي وبكل صراحه، انت ليه بتقول الكلام ده كله وانت مش محتاج تقول الكلام ده كله بالذات في الحته اللي انت فيها؟ ليه عمال تعيد وتزيد وتيجي تاخد من وقتك، غير ان احنا دافعين 3 مليون جنيه لاستاذ محمود بس ليه بتاخد من وقتك؟ وفعلا لما بتتكلم يعني انتوا لو موجودين هنا في الاوضه يا جماعه، الانرجي بتاعت محمود انتوا مش متخيلين هي قد ايه قويه. احنا بقالنا ساعه ونص اهو وانا يعني انا مركز، يعني كل كلمه قالها مركز وفاكر الكلام اللي هو قاله البودكاست الجاي. بس ليه؟ انا عايز افهم. بص انا بعتبر انه هدايه من ربنا ان الواحد يكون ربنا جعله سبب في توصيل العلم للناس والرزق للناس. يعني لو ربنا اختارك كواحد انك توصل ده، انا بقت متعه حياتي كلها في ان انا ازاي اغير حياه الناس للافضل. يعني انا حسيت ان ده زي الناس اللي بتلاقيها بتشتغل في اعمال الخير. هو انا بالنسبه لي الخير ما هو جزء من حاجه اسمها الصدقه الجاريه، اللي هو لما الانسان حتى يموت هو انه يسيب حاجه اسمها علم ينتفع به. يعني تسيب نوليدج الناس تفضل تتعلم منه بقيه حياتك، حتى وانت ميت يفضل يتعلم منك. الدكتور مصطفى محمود الناس بتتفرج على حلقاته لحد دلوقتي تستفيد منه، عمال ياخد حسنات حسنات حسنات. ففي بعض الناس ربنا بيختارها قلائل بتبقى حاسه جواها بتانيب ضمير انها مش سبب في انها تغير حياه الناس للافضل. فده انا بحسه هديه من ربنا عندي منه حاجه، ان انا نفسي اسيب اسم، مش اسمي ان انا كان عندي محل ولا ان انا عندي بيزنس ولا عندي براند، لا انا اسمي ان انا اديت تجاربي وخبراتي لناس كتير. بفرح قوي لما الاقي واحد بيبعت لي مسج يقول لي ده انا كنت في مشروع بمر الحته الفلانيه وانت النقطه اللي اتكلمت فيها دي عرفت اعالج ده، وصلت ان انا بدل ما اعمل 10000 جنيه بقيت بعمل 60000 جنيه. واحد تاني يقول لي انا سبت الوظيفه وحوشت وكونت اول مشروع ليا وعملت. بنبسط جدا لما ابص على الرسائل دي، بحس ان انا فعلا ايه ده انا هفضل اكمل واستمر اكتر، لانه ده بيغير من اجيال جايه، بيغير من مجتمع كامل للافضل. لان انا مش بعلم الناس ازاي تطلع ترقص ازاي تعمل، لا ده انت بتعلمهم ازاي يغيروا من حياتهم للافضل ويبقى انسان انجح وانسان يعرف يتعامل مع حياته ويعمل ماديات افضل ويعمل اسم ومجد لاسرته. لو اتولدت في اسره فقيره ده شيء مش عيب، لكن العيب ان تطلع اسره فقيره منك، العيب انك تقدر تبقى ما تخلقش ذريه ناجحه. ما هو انت كل واحد ابتدى نجاح اي اسامي العائلات المشهوره سواء في مصر او في العالم، واحد هو اللي ابتدى النجاح ده فسموا اسم العيله عليه. فبالتالي دايما بيبقى شخص هو اللي ابتدى سلسله النجاح، فليه ما تكونش انت؟ ليه ما تكونش انت؟ انا شايف ان احنا ننهي الحلقه هنا، حلقه قويه جدا، ساعه ونص ضرب طق طق طق طق طق طق طق طق. يا رب تكون الناس استفادت. بس انا استفدت يعني انا استفدت ف... كده الناس ما استفادتش. لا لا يعني انا قاعد يا جماعه ساعه ونص مستفيد يعني, فمستحيل لما تكون ما تكونوش استفدتوا. وبجد ناس بتعشق الحلقه اللي معاك دايما والله جميل. يعني الناس كلها بتيجي بتكلمني بيعشقوا. انا مبسوط ان احنا حلقتنا وانت عملت باز كبير جدا, من اول الحلقات اللي عملت فعلا باز كبير, وده خلاني يبقى عندي موتيفيشن او حافز ان انا فعلا نكمل الموضوع ونوصل رسائل اكتر للناس. جايز كل واحده منها جمله تغير حياة واحد من الناس اللي بتسمع. 100% 100% بجد انا بتعلم وبغير من بيزنس وبغير من طريقه تفكيري كل ما تيجي تقعد معايا. بجد انا مبسوط جدا, احب اشكرك ان انت جيت النهارده. انا بشكرك على البلاتفورم اللي انت عامله ده, اللي فعلا ابتدى يفيد الناس ويوصل لهم كل النماذج الناجحه وازاي يقدروا يستفيدوا. والمجال اللي انت خدته ده والتخصص اللي انت فيه دلوقتي يا يوسف, ان انت توصل الرسائل دي للناس, انا شايفه ان هو هيعود عليك بنتائج فظيعه, لان انت دايما كل حاجه كويسه بتعملها لازم هتلاقيها بتعود عليك في حياتك 100% 100%. الحمد لله يا جماعه, بشكركم ان انتوا اتفرجتوا, ان انتوا لسه موجودين. بجد شكرا. ما تنسوش طبعا تتابعوا محمود, بينزل كونتنت جامد جدا جدا جدا على الانستغرام, على تيك توك, على اليوتيوب كمان حلقات طويله, وعلى الانستغرام كل يوم بيديكوا دفعه كده هتخبطكم في وشكم هتفوقكم. فتابعوا محمود يا جماعه, بجد كونتنت خطير جدا جدا جدا جدا. وقولوا لنا عايزين نتكلم في ايه في الحلقات الجايه ان شاء الله, عايزين تسالوا اسئله ايه, فاكتبوا لنا في الكومنت يا جماعه. احب اشكركم, احب اشكر التيم, استاذ عمرو, استاذ احمد لسه موجود, اهلا بيك, ميرسي جدا, ميرسي يا جماعه, بحبكم واشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.